اقرأ لي كتب ومقالات وأخبار مسموعة على الموبايل. من كتاب الروح والجسد للدكتور مصطفى محمود نقرأ لكم. الصمت. نحن نتبادل الكلمات والحروف والعبارات كوسائل للتعبير عن المعاني وكأدوات لكشف كوامن النفوس، ونتصور أن الحروف يمكن أن تقوم بذاتها كبدائل للمشاعر، ويمكن أن تدل بصدق على ذواتنا ومكنوناتنا. والحقيقة أن الحروف تحجب ولا تكشف، وتضلل ولا تدلل، وتشوه ولا توضح، وهي أدوات التباس أكثر منها أدوات تحديد. يقول الحبيب لحبيبته أحبك، وهو يقصد بذلك التعبير عن حالة وجدانية خاصة جدا وذاتية وجديدة عليها، فلا يجد إلا كلمة هي صك مستهلك تهرأ من كثرة الاستعمال، كلمة أصبحت ماركة مسجلة لأردأ أنواع البضائع، كلمة حولتها الأغاني المبتذلة والهزليات المسرحية إلى مبولة أو بالوعة، أو في أحسن الأحوال إلى منشفة لتجفيف ما ينضح من العرق في حالات فسيولوجية عديدة ومتناقضة، ولكنه لا يجد غيرها. فإذا حاول أن يستخرج من قاموس الحروف ومعجم العبارات كلمات أخرى، فإنه لا يجد إلا المجاز والاستعارة والبيان والبديع وضرب الأمثلة، فيقول لحبيبته إنه يحبها كما تحب الوردة ندى الفجر، أو كما تحب ظلمة الليل شعاع الشمس، أو كما تحب صغار العصافير أعشاشها، وهو كلام فارغ آخر يترجم الحالة الخاصة الفريدة إلى سلسلة من البدائل المزورة، ويحول الشعور البكر إلى ثرثرة جوفاء لا تدل على شيء. ولو أنه صمت لكان صمته أبلغ، وللصمت المفعم بالشعور حكم أقوى من حكم الكلمات، وله إشعاع وله قدرته الخاصة على الفعل والتأثير. والمحب الصامت يستطيع أن ينقل لغته وحبه إلى الآخر إذا كان الآخر على نفس المستوى من رهافة الحس، وإذا كان هو الآخر قادرا على السمع بلا أذن والكلام بلا نطق. والإنسان معجزة المخلوقات، وهو ليس آلة كاتبة ولا اسطوانة ناطقة، هو أكثر من مجرد آليات جسدية، هو عقل وروح ووجدان، وذاته مستودع قوي وأسرار إلهية. هو يستطيع أن يتكلم بلا نطق، ويسمع بلا أذن، ويرى بلا عيون، ونحن نرى في الحلم بلا عيون، ونسمع بلا آذان، ونجري بلا سيقان. وقد رأى المبصرون بعيون طه حسين ما لم يروا بعيونهم، وفي رؤى أبي العلاء وأشعاره ما لا تتطاول إليه عيون المبصرين أصحاب العيون. والحقائق العالية تقصر دون بلوغها الحروف والعيون والآذان، وإنما خلقت الحروف للتعبير عن أشتات العالم المادي وجزئياته، وهي مجرد رموز ومصطلحات ونظائر لما نرى حولنا من شجر وحصى ورمل وبحر وتلال ووديان وجبال. أما عالمنا الداخلي وسماواتنا الداخلية وسرائرنا العميقة فتقصر دونها الحروف ولا تصورها كلمات. وكلما كان شعورنا حميما، وكلما كان حبنا متغلغلا في شغاف القلب، مالكا ناصية السر، ساكنا لب الفؤاد، عجز اللسان وتضعضعت الكلمات وتقطعت العبارات. والحقائق الإلهية أكثر استحالة على الألفاظ، هنا الألفاظ تتحول إلى جلاميض صخر لا تصلح على الإطلاق لوصف ذات الله المطلقة. والألفاظ في رحاب الله أستار وحجب، والكلمة حائل والعبارة عائق والاصطلاح عقبة. يقول الله سبحانه في مخاطباته القدسية للصوفي الصالح محمد ابن عبد الجبار كل ما فوق وتحت وعن يمين وشمال، وكل ما بدا ليس مني. الحروف لا تدل علي، الكلمات لا تدل على أوصافي. أوصافي التي تحملها العبارة هي أوصافك بمعنى، وحينما أقول إني أنا الرحيم فإنك تفهم رحمتي برحمتك، وما رحمتي يا عبدي كرحمتك. إنما أوصافي من وراء العبارة، ومن أوصافي إني الأبد ولا عبارة في الأبد، أنا الذي ليس كمثله شيء. فيا مختلفا لا تستدل علي بمختلف فتخطئ الطريق إلى معرفتي. إنما يكون تعرفي إليك بلا نطق وبلا عبارة، وإذا جاءك وصفي بلا عبارة فقد جاءتك الحقيقة. وإذا وقفت في حضرتي فسترى الحروف أصناما والعبارات أوثانا. ويقول الصوفي الصالح في دعائه وابتهاله: يا رب لا تذرني بمذرات الحروف في معرفتك، فيشبه الحروف بالمذرات التي تذرو كل شيء فلا توصل إلى معرفة حقه. هذا هو عالم السر والطلسم الذي يتم الاتصال فيه بالروح بدون مواصلات المادة وبدون أداة الكلمة. يقول الله سبحانه في مخاطباته الإلهية للصوفي محمد ابن عبد الجبار: الحرف حجاب. الحرف يعجز عن أن يخبر عن نفسه، فكيف يخبر عني؟ أنا خالق الحرف، وما يخبر عنه الحرف فإنا من وراء الاثنين. اخرج عن الحرف، اخرج عن نفسك، اخرج عن اسمك، اخرج عن كل ما بدا تكن في حضرتي. أصمت منك الصامت ينطق الناطق بالضرورة، والناطق هنا الروح. وهذا هو عالم المطلقات التي لا تحلق إليه كلمات ولا تسمو إليه ألفاظ. ومعدن الحب الشفيف العالي هو من نفس معدن هذه المطلقات، ولغته من لغتها، فهو من خصائص الروح، وهو في صميمه انعطاف روح قبل أن يكون انعطاف جسد. وحينما تبلغ المشاعر إلى تلك المنطقة يسكت اللسان وتصبح اللغة صمتا. ولهذا أحب الصمت وأثر الصمت كلما شعرت بهذا القرب الحميم نحو إنسان، ذلك القرب الذي يتسلل إلى الشغاف ويسكن الحنايا دون ما صخب ودون ما ضجيج ودون ما اضطراب. فهنا لا وجود للانفعال المبتذل الذي تتكلم عنه الأغاني، ولا وجود للأوجاع والبكائيات، ولا مكان لبلاهة قيس وأشعاره. ولو أني استعرت تلك الكلمات القديمة لأعبر بها عن ذلك القرب الحميم لكنت ثرثارا أجوف أتكلم عن رجل آخر غيري. فهنا شعور جديد تماما وخاص جدا وذاتي، هنا حضور مؤنس يشيع الدفء والبهجة الهادئة والإحساس بالمعية التي تطرد الوحشة والوحدة. هنا كل شيء هامس خافت بلا صوت وبلا صورة وبلا لفظ وبلا غرض وبلا مأرب. فما أبلغ الصمت وما أقدره على التعبير. الصراخ. نحن في عصر الصراخ، مدنية اليوم اسمها بحق مدنية صراخ. علاقة الحب صراخ، وعلاقة الزواج صراخ، وعلاقات المجتمع صراخ طبقي، وعلاقات الدول صراخ سياسي، والشعارات صراخ فكري، والمذاهب تحريض علني للأغلبيات على الأقليات، والأقليات على الأغلبيات. ولافتاتها المرفوعة هي الصراخ والهتاف والصياح والنباح. والبيوت التي ترفع لافتة الحب على بابها تعيش حياة هي أقرب إلى الصراع على السلطة منها إلى تعاون المحبة والرحمة بين أزواج وزوجات، حياة أقرب إلى صراخ يومي وتنازع حكم ورأي في كل شيء، وكأنما المطلب الذي يصحو به كل واحد هو من يحكم اليوم، من يسود، من يمسك باللجام. وإذا أعوزت المرأة مبررات السيادة والقيادة التمستها بالغيرة، واتخذت من الشك ذريعة حصار وسببا لإيداع الزوج السجن، وإعلان أحكام الطوارئ في البيت ليل نهار، ومصادرة الخطابات والتسمع على التليفونات، وتفتيش الملابس الخارجية والداخلية، فإذا لم تعثر على جسم الجريمة ولم تضبط أحرازا، فإنها تعلن أنه لا بد من تفتيش الدماغ وكسرها إن أمكن بالقبقاب أو بالحجج الفلسفية حسب درجة ثقافتها وحسب حظها من التربية في بيت أبيها. فإذا لم تجد شيئا في دماغه فلا بد إذن أنه كان هناك شيء في الماضي قبل أن يتزوجها، لا بد أنه كان على علاقة ما في يوم ما. فهذا شأن جميع الرجال الملاعين، وجميع الرجال ملاعين إلى أن يثبت العكس، ولا يمكن أن يثبت العكس أبدا. المهم أن يصل الحوار إلى صراخ وعويل ولطم وندب، ومرة أخرى تتوقف ردود الفعل على حظ الزوجة من الثقافة ومن تربية البيت. ودائما في كل زواج هناك شيء ناقص، إذا وجد الحب صرخت الزوجة لأنها لا تجد كفايتها من المال، وإذا وجد المال صرخت لأنها لا تجد كفايتها من الحب، وإذا وجد الاثنان صرخت لأن الزوج له ماض، وإذا وجد كل شيء التمست سببا للنكد في حياة الأولاد. المهم أن تصرخ وتفش الغل، ودائما هناك غل بسبب أو بدون سبب، وكأنما الغل هو التراث الحضاري المشترك للنساء جميعا. صدق الله العظيم حينما قال في قرآنه عن أهل الجنة: ونزعنا ما في صدورهم من غل، لأن الغل هو السر في الجحيم الذي نعيشه، الغل في المرأة وفي الرجل وفي الدولة، حتى الغل في الضحك هو عنوان تعاسة، الضحك المغلول والتهريج المجلجل والمرح الوحشي هو الآخر عنوان افتعال، ومحاولة مصطنعة لتغطية أصوات القلق والحزن الدفين واليأس الأكال في داخل القلب بأجراس الضحك وبقرع الكؤوس المخمورة. والسعادة الحقة لا يمكن أن تكون صراخا، وإنما هي حالة عميقة من حالات السكينة تقل فيها الحاجة إلى الكلام وتنعدم الرغبة في الثرثرة، هي حالة رؤية داخلية مبهجة وإحساس بالصلح مع النفس والدنيا والله، واقتناع عميق بالعدالة الكامنة في الوجود كله، وقبول لجميع الآلام في رضا وابتسام. والسعادة الحقة نوع من أنواع شهود الله في آيات عظمته، أو كما يقول الصوفي محمد بن عبد الجبار: هي شهود ما لا ينقال. يقول لك ذلك الصوفي: إن لم تشهد ما لا ينقال تشتت بما ينقال، وتوزعت بين آلاف المقولات والمغريات، وتعلقت بما لا يدوم وبما لا يثبت للحدثان، كما تتعلق الموجة بالموجة، وكما يتعلق المتحرك بالمتحرك، والناقص بالناقص، والزائل بالزائل، والمنهدم بالمنهدم، وهو مثل لجوء الخراب إلى الخراب، والخراب لا يصلح ملجأ، ولهذا ينتهي أمرك إلى الخيبة والفشل. ولهذا لا يصح التعلق إلا بالله، لأنه هو وحده الثابت الصامد الصمد الذي لا يتغير ولا يتقلب ولا تلحق به العوارض. وبين يدي الله السكينة هي الحال، والصمت هو المعرفة، لأن المطلق لا تسعه عبارة ولا تحيط به حروف، فالجهل به هو عين معرفته، والصمت هو عين إدراكه. ولهذا يرى الصوفي محمد بن عبد الجبار أن الحب بمعناه المتداول، وهو أن تحتل امرأة عقل رجل وتسد عليه جميع أقطاره وتصبح شاغله ومطلبه الوحيد، هذا الحب باب من أبواب الكفر والشرك. ويقول الله للصوفي في مخاطباته: إن جعلت لغيري عليك مطالبة أشركت بي، فهرب هربين، هربا من الغريم وهربا من يدي. ويقول الإمام الغزالي نفس الرأي في هذا اللون من الحب الدارج: إنه سقوط بالهمة، لأنه تعلق بهواء، تعلق الزائل بالزائل. ولهذا وصف القرآن العلاقة السوية بين الرجل والمرأة بأنها المودة والرحمة، ولم يسمها حبا، وجعل الحب وقفا على علاقة الإنسان بالله، لأنه وحده جامع الكمالات الجدير بالحب والتحميد. وجاءت لفظة الحب في القرآن عن حب الله وحب الرسول، وجاءت مرة واحدة عن حب المرأة على لسان النسوة الخاطئات حينما تكلمنا عن امرأة العزيز وفتاها الذي شغفها حبا، وهو حب رفضه يوسف واستعصم منه واستعان بربه وآثر عليه السجن عدة سنين. هي جميعا مؤشرات تكشف عن سبب الإحباط العام والتعاسة في مجتمعات العصر وبيوته، بسبب حب هو كفر، وزواج هو أنانية، وصراع طبقي هو حقد، ومذاهب هي انتقام، وشعارات هي كذب، وعالم ضاعت منه المودة والرحمة وافتقد الإيمان بالملجأ الحقيقي، وأصبح شعاره لجوء الخراب إلى الخراب، لجوء الشباب إلى الجنس والمخدرات الذي لا يختلف كثيرا عن لجوء أمريكا إلى العنف، ولجوء اليهود إلى العنصرية، ولجوء الطبقات المطحونة إلى أوهام المذاهب المادية ووعودها وتحريضها، ثم محاولة إغراق الخيبة النهائية والفشل النهائي في شعار ملفق أو دعاية كاذبة أو مباراة كرة أو صراع ثيران أو طبل وزمر، ثم يعود فيغرق الفرد يأسه في حب أو كأس أو نوبة غضب أو رفض لكل شيء أو اتهام للكون وخالقه بالعبثية، مع أن الكون كله من أكبر مجرة إلى أصغر ذرة ينطق بالنظام والإحكام والإبداع ويشهد بالخطة وبأنه لا شيء فيه خلق عبثا. ويقول أصحابنا الماديون إن الكلام الكثير في الله والدين ترف، ليس هذا وقته ولا أوانه، ويقولون: لسنا ملحدين ولا دعاة إلحاد، إنما نقول فقط إن هذه المسائل غير مطروحة وإن هذا ليس أوانها. وأقول لهم أنا: بل هي مطروحة بشدة وهذا أوانها. أقول لهم: إن هذا الصراخ والصياح وخراب النفوس وتمزق الأرواح سببه الأول اعتقاد أصحابها أنهم يعيشون في عالم بلا إله، وأنهم يبحثون عن عدل دون اعتقاد في عادل، ويحاولون النهوض بحياة يعتقدون أن مصيرها التراب. وإذا صدقنا معهم أننا لا نملك إلا لحظتنا وحياتنا هذه، فإنه لا يبقى أمامنا إلا أن نتقاتل عليها في بشاعة، ثم نموت كلنا وندفن السيد إلى جوار العبد، وصاحب العمارة إلى جوار بوابها، بدون معنى لكل تلك الضراوة والبشاعة التي تقاتلنا بها. اعتقاد هو الخراب بعينه، وحماسة تهزم نفسها بنفسها وتنقض نفسها بنفسها، ولا تلد إلا نفوسا شائهة تصرخ وتصرخ بلا موجب مفهوم. وقديما قالوا إن البيوت السعيدة لا صوت لها، ولا أحد يتخذ منها مادة للكلام، ولا أحد يروي عنها قصة أو يكتب رواية أو ينتج فيلما. وفي رواية الحب التقليدية يزدل الستار دائما عندما يصل الحبيب والحبيبة إلى المأذون، لأن المؤلف يتصور حينئذ أن الكلام انتهى وأنه لم يعد هناك ما يقال، لأن السعادة بدأت والسعادة عنوانها الصمت. فأين هي تلك البيوت السعيدة الآن؟ ما أقلها؟ للمزيد حمل أبليكيشن اقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرألي.com. عن الروح والجسد. سر من أسرار السعادة هو انسجام الظاهر والباطن في وحدة متناسقة متناغمة. إن غروب الشمس وانسدال العتمة في حنان، والنظام المحكم الذي يمسك بالنجوم في أفلاكها، وإطلالة القمر من خلف السحاب، وانسياب الشراع على النهر، وصوت السواقي على البعد، وحداء فلاح لبقراته، ونسمات الحديقة تلف الشجرات التي فضضها القمر كوشاح من حرير، إذا اقترنت هذه الصورة الجميلة من النظام والتناسق بنفس تعزف داخلها السكينة والمحبة والنية الخيرة، فهي السعادة بعينها. أما إذا اقترنت هذه الصورة من الجمال الخارجي بنفس يعتصرها الغل والتوتر، وتعشش فيها الكراهية، وتنفجر داخلها قنابل الثأر والحسد والحقد ونوايا الانتقام، فنحن أمام خصومة وتمزق وانفصام. نحن أمام هتلر لا حل له إلا أن يخلق حربا خارجية تناسب الحرب الداخلية التي يعيش فيها. نحن أمام شقاء لن يهدأ إلا بأن يخلق شقاء حوله. إن السعادة في معناها الوحيد الممكن هي حالة الصلح بين الظاهر والباطن، بين الإنسان ونفسه، بين الإنسان والآخرين، وبين الإنسان وبين الله، فينسكب كل منهما في الآخر كأنهما وحدة، ويصبح الفرد منا وكأنه الكل، وكأنما كل الطيور تغني له وتتكلم لغته. أما الصورة الدارجة للسعادة التي تتداولها الألسن عن شلة الأنس، التي تكرع الخمر في عوامة وحولها باقة من النساء الباهرات العاريات، وأجساد تتخاصر، وشفاه تتلاثم في شهوة مشتعلة، وأفواه تتنفس الحشيش في خضر وتلذذ، هذه الصورة هي حالة شقاء وليست حالة سعادة. فنحن مع نفوس تركت قيادها للحيوان الذي يسكنها، وكرست حياتها لإرضاء خنزير كل همه أن يأكل ويضاجع. هي حالة عبودية، حالة غرق للإنسانية في مخاط الحيوانية اللزج، ومثلها حالة السعداء الآخرين الذين يتسلق بعضهم على بعض جريا وراء المناصب، والآخرين الذين يكدسون المال والطين والعقار، ويلتمسون السلطة والقوة بكل السبل. فالسعادة لا يمكن أن تكون في المال أو القوة أو السلطة، بل هي في ماذا نفعل بالمال والقوة والسلطة، في النفس التي تستخدم المال والقوة والسلطة. السعادة ليست في البيت المفروش بالسجاجيد العجمي والشنوا والكريستال، ولكن في النفس التي تسكنه. والخارج لا يستطيع أن يقدم لنا شيئا إذا كنا نحن من الداخل من نفوسنا غير معدين للانتفاع بهذه المنحة الخارجية السخية، وإذا لم نكن في صلح مع هذا الخارج وفي تكيف معه. وفي قصة لتولستوي يقول الإقطاعي للفلاح الطامع في أرضه: سوف أعطيك ما تشاء من أرضي، تريد 10 فدادين، 100 فدان، 1000، لك أن تنطلق من الآن جريا في دائرة تعود بعدها إلى مكانك قبل أن تغرب الشمس، فتكون لك الدائرة التي رسمتها بكل ما اشتملت عليه من أرض، شريطة أن تعود إلى نقطة البدء قبل غروب الشمس. أما إذا غربت الشمس ولم تعد فقد ضاعت عليك الصفقة. ويفكر الفلاح الطماع في دائرة كبيرة تشمل كل أرض الإقطاعي، وهو مطمع يحتاج منه إلى همة وسرعة قصوى في الجري حتى يحيط بها كلها في الساعات القليلة الباقية على الغروب. ويبدأ في الجري، وكلما تقدم الوقت كلما وسع من دائرته اغترارا بقوته وطمعا في المزيد، وتكون النتيجة أن تتقطع أنفاسه ويسقط ميتا قبل ثوان من بلوغ هدفه، ثم لا يحصل من الأرض إلا على متر في متر يدفن فيه. وهذه هي حاجة الإنسان الحقيقية من الأرض، بضعة أشبار يرقد فيها، وهو ينسى هذه الحقيقة فيعيش عبدا لأهواء وأطماع وأوهام تضيع عليه حياته. وقد فطن تولستوي إلى هذه الحقيقة فوزع أرضه على الفلاحين وهرب من بيته الأنيق الدافئ وسكن في كوخ حقير مع الفقراء المعدمين. وكذلك فعل غاندي الذي عاش على عنزة يحلب لبنها ويغزل صوفها. وكذلك فعل المسيح الذي عاش بلا بيت وبلا زوجة وبلا ولد لا يملك إلا ثوبه. وهؤلاء هم السعداء العظام الذين جاءوا ليعلموا الناس كيف تكون السعادة. قال لنا بوذا إن السعادة في قمع الرغبة وردع النفس وكبح الشهوة، بذلك وحده يكون العتق الحقيقي للروح وتحررها من سجن الجسد. وقال لنا المسيح: من أهلك نفسه في سبيلي وجدها. وقال طالوت لجنوده في القرآن: إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني. والله يقول في حديث قدسي إلى الصوفي ابن عبد الجبار: يا عبد، جعت فأكلت، ما أنت مني ولا أنا منك، عطشت فشربت، ما أنت مني ولا أنا منك. إنما أظهرت الشهوات حجابا عليك لأمتحن محبتك، فإن اخترتني دون جميع شهواتك كشفت لك عن ذاتك، وما عدت أسترك بشهوة. إنما الشهوة تأتيك من ناحية جسدك، أما ذاتك فقد خلقتها خالصة مبرأة لا تميل إلا إلي وحدي، وكلها إشارات ورموز إلى الحقيقة. فنحن لم نوهى بالشهوة لنشبعها أكلا وشربا ومضاجعة وتكديسا للمطامع والثروات، وإنما وهبنا الشهوة لنقمعها ونكبحها ونصعد عليها كما نصعد على درج السلم. فالجسد هو الضد الذي تؤكد الروح وجودها بقمعه وكبحه وردعه والتسلق عليها. وبقمع الجسد وردعه وكبحه تسترد الروح هويتها كأميرة حاكمة، وتعبر عن وجودها وتثبت نفسها وتستخلص ذاتها من قبضة الطين، وتصبح جديرة بجنتها وميراثها، وميراثها السماء كلها، ومقعد الصدق إلى جوار الله، وهذه هي السعادة الحقة. أما إذا غلب حكم الطين وانتصرت الجبلة الحيوانية وقرن الإنسان ذاته الشريفة بالمادة الطبيعية، فقد هبط بنفسه إلى سجن الضرورات وإلى غلظة الآلية وإلى نار الطبيعة التي يأكل بعضها بعضا، وأصبح منها وفيها ولها، وتلك هاوية التعاسة والتمزق والشتات. وطريق الإنسان هو هذا الكدح خارجا من قبضة مادته إلى نورانية روحه. يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، وهو في مكابدة دائمة من لحظة ميلاده يتأرجح بين قطبي جسده وروحه في قلق لا يهدأ وصراع لا يتوقف، يصعد ثم يسقط ثم يعاود الصعود ثم يعاود السقوط. وكل منا له معراج إلى الكمال، وكل منا يصعد على قدر عزمه وإيمانه، ولا صعود دون ربط الأحزمة على البطون وكبح الشهوات. والكامل حقا لا يرى في الحرمان حرمانا، فموضوعات اللذة المادية لم تعد بذات قيمة في نظره، فهو قد وصل بإدراكه العالي إلى تذوق المتع الروحية واللذات المجردة، فأصبحت الماديات بعد ذلك شيئا غليظا لا يسيغه، وهو ارتقاء أذواق وليس فقط ارتقاء همم وعزائم. والصوفية يسمون هذا المعراج النفسي بالخروج، الخروج من الصفات البشرية إلى الصفات الإلهية. والله يطوي الصفات البشرية عن أحبابه كما يطوي لهم الأرض ويجذبهم إليها، وهي الجذبة الصوفية، وهي إذا جاءت لصاحبها على غير استعداد جعلت منه مجذوبا خارجا عن صوابه، وهي رتبة دون الكمال، لأن الكمال هو الصلاح بوعي وليس الصلاح بفقد الوعي. والأنبياء في هذا الموضوع هم القدوة، ولم نعرف نبيا واحدا كان مجذوبا أو هائما على وجهه بلا عقل، وهي إحدى مزالق الطريق الصوفي أن يتعجل السالك الطريق برياضات الخلوة الحادة ومجاهداتها المضنية فيفقد حيوانيته وعقله معا. والقرآن كان هو المنهج الأمثل لهذه التزكية النفسية، فاختار طريق الوسط، طريق الاعتدال بين الإفراط والتفريط، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، فنصح بضبط النفس على جادة الاعتدال، لا رهبانية وصيام الدهر، ولا إطلاق لعنان الشهوات، وإنما ضبط السلوك على دستور الشريعة والوصايا، وهو منهج يؤدي إلى العروج الروحي دون تعسف ودون جذب. ولا يهتم المسلم السالك بأن تجري على يديه الكرامات وخوارق العادات، وإنما هو يقول أعظم كرامة هي الاستقامة. والاستقامة هي سمت الإنسان حقا، وهي تلك الحالة التي وصفناها في بداية المقال بأنها انسجام الظاهر والباطن في وحدة متناسقة متناغمة، وأنها حالة الصلح بين الإنسان ونفسه، وبينه وبين الناس، وبينه وبين الله. جهنم. لا نسمع كلمة جهنم هذه الأيام إلا في نكتة، وقد تحولت جهنم في ذهن الرجل العصري إلى أسطورة يذكرها وهو يبتسم، وكأنما يتذكر منظرا في رواية لدراكولا، وأصبح مألوفا أن نجد بين المؤمنين من يتكلم عن جهنم في شك، ونسمع من يتساءل قائلا كيف يعذبنا الإله الرحيم؟ ومن نحن حتى يعذبنا؟ إنه لا شك يخوفنا، ولكنه سوف يفاجئنا يوم الحساب بالعفو الشامل ويدخلنا برحمته جميعا في الجنة. مستحيل على الإله الرحيم أن يعذب أحدا، مستحيل. ويتصور المتكلم أنه بذلك يرد اعتبار الرحمة للرحيم، وأنه يقدر الله حق قدره، والحقيقة أنه يسيء إلى الخالق من حيث يتصور أنه يحسن، ويلصق به الظلم من حيث يتصور أنه يصفه بالعدل. تلك الصورة الساذجة لإله يساوي بين المجرمين وبين ضحاياهم في الجزاء، ويقيم للقاتل والقتيل كليهما حفلة شاي. من يكون ذلك الإله إلا إلها ظالما؟ وهل يستوي الأبيض والأسود إلا عند الأعمى؟ إنه منتهى سوء الظن بالله أن نتصور أنه يضع كل الناس في الجنة ويساوي بين السفاحين الجبارين وبين الألوف من قتلاهم الأبرياء الذين هلكوا في السجون، لمجرد أننا لا نتخيل إلها يعذب. ولا أدري من أين جاء المؤمن أو الكافر بأن الله لا يمكن أن يعذب. وإذا اتخذنا دنيانا مثلا واتفقنا بأن هذه الدنيا التي نعيشها من خلق الله، فلا بد أن نوافق بالإجماع على أن الله يعذب، فلا شيء في هذه الدنيا أصدق من العذاب. من الذي خلق الميكروب؟ من الذي خلق السم في الثعبان؟ من الذي يفجر البركان ويغرق قرى بأكملها تحت الحمم الملتهبة؟ من الذي خلق زمهرير القطبين ورفع الشمس عمودية تسلق جلود سكان خط الاستواء؟ من الذي قضى علينا بآلام الشيخوخة وأوجاع الحمل؟ من الذي يدفن المدن تحت الزلازل؟ إنه ليس الشيطان، ولكنه هو نفس الإله الرحيم الذي وضع العطر في الزهرة والترياق في العشب، وهو نفسه الذي خلق الربيع والصحة، وأودع القوة في العضلات، والحب في القلوب، والبسمات على الشفاه، وهو ذاته خالق الحنان والمودة والتعاطف، وهو الذي أعطانا العقل والحيلة لنركب البحر والبر والجو، ونتغلب على الحر والبرد، ونقاوم المرض والموت، وهو الذي وفر لنا الغذاء والكساء، وأسبغ علينا ثوب العافية والسعادة. وقد وصف نفسه في كتابه فقال: إنه النافع الضار، وإنه المحيي المميت، وإنه الخافض الرافع والقابض الباسط، وإنه المعز المذل، وإنه الفعال لما يشاء الذي يعذب من يشاء، لا رد لقضائه ولا معقب لأمره، ولا يسأل عما يفعل. وفي نفس هذه اللحظة التي أكتب فيها هذه الكلمات، هناك عشرات من عربات الإسعاف في كل مكان بالعالم، تحمل على محفاتها محروقين يئنون ويتحشرجون ويصرخون، ولا شيء من هذا يحدث ضد المشيئة الإلهية، وإنما كل شيء يحدث بعلم الله وتقديره. وقد نفعل ما لا يرضي الله فنسرف ونقتل وندمر ونحرق، ولكننا لا نستطيع أن نفعل ما لا يشاء الله، فجميع الأحداث والأفعال تحدث ضمن المشيئة الإلهية، وإن خرج بعضها عن الرضا الإلهي، وفي مشيئة الله وفي ألواح قدره أن هناك الشقي والسعيد، وأن هناك من يقضى له بالنعيم ومن يقضى عليه بالعذاب، بل بالحرق وفي هذه الدنيا عينها التي نعيشها. ومصداق هذا الكلام واضح في حياتنا وشواهده في دفتر يوميات كل شخص، وليس بحاجة إلى برهان. وأكثر من هذا، نعلم من خبراتنا المباشرة أن العذاب لا يتناقض مع الرحمة، بل يكون أحيانا هو عين الرحمة، فهناك نفوس لا تستفيق إلا بالعذاب، بل تكاد تكون القاعدة أن القلب لا يصحو إلا بالألم، والنفس لا تشفى وترهف إلا بالمعاناة، والعقل لا يتعلم إلا بالعبرة، والقدم لا تأخذ درسا إلا إذا وقعت في حفرة، فجهنم الدنيا لا تتنافى مع العدل الإلهي إذا نظرنا للأمور كلها نظرة شاملة، والحالات الفردية التي نعجز فيها عن رؤية الحكمة في العذاب والتعذيب يكون سببها جهلنا وقصورنا عن الإحاطة، وليس أبدا ظلم الله. جهنم إذن موجودة بكل درجاتها في النموذج المصغر والعينة التي نعيشها والتي اسمها الدنيا، هي موجودة من الحريق الفعلي الذي يتسلق الجلد نزولا إلى الألم النفسي والمعنوي، وكلها من تدبير الله وفعله وخلقه، وكلها رحمة، وكلها لحكمة أحيانا تظهر لنا وأحيانا تخفى علينا. هذه هي الحقيقة المشاهدة الملموسة، فلماذا تستبعد العقول فكرة الإله الذي يعذب وفكرة جهنم، مع أننا نعيش عينة مصغرة من جهنم كل يوم؟ نقول هذا الكلام للذين فهموا الله فهما سطحيا وتصوروا أن العذاب والتعذيب محال عليه متناقض لرحمته، وأنه سوف يسوي في آخرته بين المجرمين والشرفاء، فيدعو الكل إلى جروب ويقدم لهم ما لذ وطاب باسم المحبة الخالصة التي وسعت كل شيء. نقول لهم إن الله يعذب، وإن عذاب الله دائما هو عين رحمته، وإن هناك ضمائر لا تتيقظ إلا بالعذاب، وإن هناك عقولا لا تعرف الله إلا حينما ترى عذابه، وإن هناك نفوسا مظلمة لا تشهد الحق في النعمة، ولا سبيل إلى تعريفها بالحق إلا بالعنف، مثل اللحم الميت الذي لا علاج له إلا بالكي. ولمثل هؤلاء جهنم هي عين الرحمة، لأنها الوسيلة الوحيدة الباقية للتعليم بعد أن أصر المنكر على إنكاره والمتعامي على عماه، وبعد استنفاد كل السبل السلمية للإقناع، وبعد أن فشلت الكتب والرسل وعبر التاريخ وآيات السماء في التماس مدخل إلى القلب. حينئذ تصبح جهنم هي الجراحة الوحيدة الممكنة لفتح العين وإشهاد الحواس، وهي بهذا المعنى لا تتنافى مع رحمة الرحيم، بل هي عين رحمته. الجنة هي قادمة من لندن منذ أيام بعد سياحة قصيرة، ذهبت على وجهها براءة وفي خطوتها حياء، وعادت متنمرة متحفزة تتدلى من شفتيها سيجارة تنفث دخانها متواصلا كمدخنة، وقد وضعت ساقا على ساق وراحت تحملق في وجهي في صرامة وحدة، كنت في عجب من التغير السريع. أين ذهبت الأنوثة الفياضة والملامح اللذيذة الهشة مثل غزل البنات التي كانت تتلون بحمرة الخجل لأقل خاطر؟ أنا أمام شيخ غفر. سألت في توجس لعلي أكتشف السر: ترى كيف رأيت لندن؟ جاء ردها كطلقات مدفع رشاش: رأيت الجنة، إنهم هناك يعيشون في الجنة، حرية حرية حرية في كل شيء. البنت هناك تفعل ما تشاء كما تشاء، تخرج وقت ما تريد، تعود وقت ما تريد أو لا تعود، إذا حل لها ألا تعود، تعانق فتاها أمام الجميع وتقبله أمام الجميع، وتختلي به ويختلي بها، وتفعل به ويفعل بها كل ما يلذ لهما دون خوف من أن تتلصص عيون الآخرين لتعرف ما يجري تحت الملاءة. العسكري يحرس المنظر الجميل من الفضوليين ويحمي الخلوة بقوة القانون. الأهل يباركون هذه الحرية الجنسية ولا يدسون أنفهم فيها. لا أحد يسأل: هل هو زوجك؟ هل هو خطيبك؟ متى نقول مبروك؟ كل واحد في حاله، كل واحد له لذته وخلوته وصاحبته. هذه هي الحياة، هذا هو التقدم، هذه هي الجنة. كنت أستمع في دهشة وأذكر زيارتي أنا الآخر للندن وكيف أعجبت بها، ولكن لسبب آخر مختلف تماما. فقد أعجبني فيها النظام والجدية والعمل والإنتاج وديمقراطية الرأي، ولم ألق بالا لظاهرة التحلل الجنسي. فقد رأيت فيها في ذلك الوقت مظهرا لتداعي إمبراطورية عظيمة وعرضا من أعراض تصدعها. ولو أن شباب بريطانيا بدا بهذه الصورة الرخوة المنحلة لما قام لبريطانيا بناء تحت الشمس، ولما استطاعت أن تقتحم بأساطيلها البحار السبعة. إنها قصة ميلاد وموت الإمبراطوريات كما تعلمناها من التاريخ، تبدأ بالعصامية والفقر والتقشف والصبر والكفاح، وتنتهي بالشيخوخة في الطرف والانحلال. قصة لا يمل التاريخ من تكرارها على أسماعنا. وأفقت من ذكرياتي وتأملاتي على صوت صاحبتنا يصفعني من جديد: هيه، متى تتقدمون أيها الرجال وتخلعون عنكم ثياب الرجعية والتخلف وتعاملون المرأة كآدمية لها الحق في أن تستمتع؟ متى نعيش أحرارا؟ قلت وأنا ما زلت مندهشا من هذا التحفز في نبراتها: ولكنك على ما أعلم حرة، أنت حرة، في إمكانك أن تفعلي ما تشائين، ليس في رفقتك شرطي وليس في يدك أغلال، ولست رهن تحقيق أو اعتقال، وإذا قررت بينك وبين نفسك أن تفوزي بمتعة فأنت تحصلين عليها في غفلة من الجميع وبرغم أنفهم. فصاحت بحدة: ولماذا لا أستمتع علنا أمام الكل؟ لماذا لا تكون الأحضان والقبلات مثل التموين المشروع نتبادلها بلا خوف؟ لماذا لا تكون الحرية الجنسية في بطاقة تمويننا مثل السكر والزيت والشاي، تكون حقا مقررا لا نقاش فيه ولا عيب ولا حرام؟ لبست لحظة أمسك رأسي محملقا في هذه التي عرفتها عذراء مثل فتافيت السكر. كيف تتكلم الآن في ضراوة مثل الغولة؟ وأعجب ما في الأمر أنها كانت تتكلم في زهو وخيلاء، وكأنما تحمل إلى العالم بشارة جديدة أو نظرية عميقة أو مذهبا فلسفيا. قلت لها: ولكن هذا مذهب القرود، وهو أمر قديم جدا لا تقدم فيه ولا تقدمية، فالقرود يتناكحون ويتلاقحون ويتعانقون في الأقفاص، ونحن نصفق لهم ونبارك حريتهم ونلقي إليهم بالموز والسوداني. هذه نظرية لا يحتاج اكتشافها إلى رحلة إلى لندن، وإنما تكفي رحلة إلى جبلاية القرود. لقد كلفت نفسك مشوارا طويلا بدون مقتضى. قالت في غيظ: سوف تعود إلى كلامك الفارغ. والحق أني كنت في حيرة من كل هذا الغيظ ومن كل هذا الغل الذي جرى به الحوار. فليس بيننا ثأر قديم على ما أعلم، وإن كنت أدعو إلى العفة فإني لا أفعل هذا لحساب الخاص، وإنما هي حقيقة وخبرة وممارسة ومعاناة وخلاصة عمر أحاول أن أوصل ثمرتها إلى الآخرين، وأطرح أمامهم رأيا حرا وليس في المسألة تحد. وجاءني صوتها عنيدا مكابرا: على العموم، إذا كنت أتفادى الصدام معكم إلى الآن، وإذا كنت أخضع أحيانا لتقاليدكم البالية أيها الرجال، فإنما أفعل هذا إشفاقا عليكم لأنكم مساكين، إشفاقا على الأب والأخ والصديق بتصعب عليه. أخيرا قالت كلمة حق، فنحن مساكين فعلا، ومع مثل هذه العقلية النسائية سنكون جيلا مسكينا من الرجال نصعب على الكافر. وليست جنة أبدا تلك الخلوة التي تجمعنا مع مثل هذه العينة من النساء، ولو كانت في هايد بارك في لندن تحت أشجار الزيسفون يفعل كل منا بالآخر ما يلذ له. فهؤلاء لسنا نساء وإنما غيلان. ونظرت إلى وجهها المتنمر، ورحت أبحث عن فتافيت السكر التي كانت تمس شغاف القلب، فوجدت وجها تبخرت منه الأنثى وبقي شيء متصلب لا يصلح لأن يكون وجها لأنثى ولا وجها لرجل ولا حتى سحنة لشيخ غفر. السائل السحري: ليس أحلى من طعم الماء في فم العطشان، إنه أحلى من العسل والخمر، وأحلى من القبلة، وأغلى من مليون جنيه، بل أغلى من كل ذهب الأرض بالنسبة لرجل يموت من الظمأ، ولا شيء يعدل قطرة الماء في تلك اللحظة، إنها اللؤلؤ المذاب والماس السائل والياقوت الحر والجنة. ويكاد العطشان يحس بطعم الماء يتسرب إلى كل خلية من خلاياه، وكأن كل خلية تشرب على حدة وتنتعش وترقص وتترنح في نشوة وتفيق من غيبوبة. ولا نكاد نجد في اللغة كلمة تعبر في صدق وبلاغة عن طعم ذلك السائل الذي يقولون عنه كذبا إنه بلا طعم وبلا لون وبلا رائحة، بل إن طعمه أعجب الطعم، وإن طعمه لهو طعم الحياة ذاتها وطعم البعث والقيام من الموت. ولهذا لا ندهش إذا قرأنا في التاريخ أن الماء كان إلها يعبد في الأديان القديمة. أما العلم فيقول لنا إن الماء هو أعجب المركبات على الإطلاق، فأكثر من ثلثي الجسم الحي بالوزن مؤلف من الماء، وثلاثة أرباع سطح الأرض مغطى بالماء، وعندنا 325 مليون ميل مكعب من الماء في المحيطات وجليد القطبين، وثلاثة آلاف ميل مكعب من الماء معلق في السماء على شكل بخار، ومليوني ميل مكعب من الماء في جوف الأرض، وبعض الكائنات تستطيع أن تعيش بلا هواء، ولكن لا يوجد كائن واحد حي يمكن أن يعيش بلا ماء. والماء الذي تقول عنه الكيمياء إنه بلا لون وبلا طعم وبلا رائحة تعود فتصفه بأن له أعجب وأخطر الخواص في دنيا المركبات. فجميع السوائل تنزل إلى تحت بالجاذبية، إلا الماء فهو يصعد إلى فوق ضد الجاذبية بالخاصة الشعرية، وبهذا هيأته طبيعته ليصعد في جذوع الشجر والنخيل والنبات إلى أي مدى من النماء، ولولا ذلك لما ارتفعت ساق خضراء فوق الأرض. وجميع السوائل تنكمش بالبرودة وتزداد في الوزن إلا الماء، فهو يتجمد بالبرودة ويخف في الوزن، ولذلك أمكن لصفائح الجليد البارد أن تطفو وتغطي مياه القطبين وتحفظ المياه تحتها دافئة بالعزل صالحة لحياة الأسماك والحيتان، ولولا ذلك لماتت الحياة البحرية في الشتاء وتحولت البحار إلى جمد مهلك. والماء بحسب تركيبه الذري كان لابد له أن يتجمد في درجة 100 تحت الصفر ويسيل في درجة 90 تحت الصفر، هكذا تقول لنا علومنا الذرية، وكان معنى هذا ألا يتواجد في ظروف الأرض إلا على هيئة بخار، ولكن الذي حدث أنه يتجمد في الصفر ويغلي في مئة، وبهذا أمكن له أن يتواجد في المكان الواحد من الأرض على هيئاته الثلاث، بخار وسائل وصلب، وهو أمر آخر حيوي كان لابد من توافره لتقوم على الأرض حياه. والماء هو السائل الوحيد الذي يملك قدرات خرافية على إذابة الأشياء والتفاعل معها، فهو يأكل الحديد والصخر، ونصف المركبات المعروفة وجدت ذائبة في الماء. والجزيء المائي كما يشرحه لنا علم الطبيعة الجزيئية هو الآخر جزيء خارق مدهش، فالأكسجين ملتحم بالأيدروجين على طريقة العاشق والمعشوق، والذرتان داخل بعضهما في بعض، والإلكترون الوحيد في ذرة الأيدروجين داخل في ذرة الأكسجين، وله وظيفة في مدارها، مما أدى إلى استقطاب الجزيء استقطابا كهربائيا، فأحد طرفي الجزيء موجب وهو الطرف الأيدروجيني، والطرف الآخر سالب وهو الطرف الأكسجيني. وهذه الصفة العجيبة جعلت من الجزيء شيئا أشبه بمغناطيس، وجعلت الجزيئات تتماسك بشدة وتتجاذب كما تتجاذب عدة من المغناطيسات، مما أدى إلى ظاهرة التماسك السطحي التي نسميها ظاهرة التوتر السطحي للماء surface tension. فيمكنك أن تضع شفرة حلاقة من الصلب برفق فوق سطح الماء فتطفو بسبب هذا التماسك السطحي الذي لا يسمح لشيء باختراقه، وتكهرب الجزيئات المائية هو الذي يفسر الخاصة الشعرية كابيلاراتي، وهي الخاصة التي يتسلق بها الماء إلى أعلى ضد الجاذبية، والواقع أن يتسلق بالجذب المغناطيسي بين ذراته وبين جدران الأوعية الشعرية، وبالتالي يجذب السطح المائي كله معه لأن السطح كله متماسك. وهذه الصفات الكهربائية للجزيء هي السر في قدرة الماء الخرافية على الإذابة، لأن الطرف الموجب للجزيء يشد إليه الشق السالب من أي مادة، والطرف السالب يشد إليه الشق الموجب، فتنحل المادة إلى شقيها السالب والموجب، وهو ما نسميه بالأيونات السالبة والموجبة، وتتأين المادة أو تذوب بلغتنا الدارجة. وربما كان أعجب ما في الماء قدرته على خزن وتصريف الحرارة، وكلنا نعلم من خبراتنا العادية أن قضيبا ساخنا من الحديد يمكن أن يبرد في ثوان، على حين يظل الماء ساخنا في البانيو ساعات قبل أن يعود إلى برودته. وهي صفة تصبح حيوية جدا حينما نعلم علاقة تبادل الطاقة بين مياه المحيطات والشمس، فالمحيطات هي الغلاية اليومية التي تسخنها الشمس، فتتبخر مياه المحيطات بالحرارة وتصعد إلى السماء ثم إلى أعلى إلى أجواء السماء الباردة، فتتكثف سحبا ثم تهطل أمطارا ثم تسيل أنهارا لتصب في المحيطات من جديد، دورة مائية يومية. وتبلغ الطاقة الشمسية الحرارية المستخدمة في هذه الدورة في اليوم الواحد أكثر من كل ما أنتج الإنسان من طاقة خلال تاريخه كله، والذي يقتنص هذه الطاقة ويحفظها ويصرفها ويوظفها هو جزيء الماء العجيب. والماء يتبخر من المحيطات ثم يعود إلى المحيطات من جديد في كم كلي ثابت لا ينقص ولا يزيد، وهذه معجزة أخرى، فمنذ 3,000,000,000 سنة منذ بدء الماء على الأرض وكميته الثابتة لا تزيد ولا تنقص، وربما كان الماء الذي تصنع منه اليوم كوبا من الليمونادة هو نفس الماء الذي استحمت به كليوباترا، وهو ذاته الذي تمضمض به خوفو من 1,000,000 سنة. والماء الذي اقتنص الطاقة من الشمس يعود فيصبح مصدرا للطاقة وتنظيم الطقس، ثم يعود فيصبح مصدرا للطاقة من باب آخر هو مساقط الماء والشلالات والقناطر والسدود. والماء هو النحات اليومي الذي يقوم بتشكيل القارات والشواطئ والسواحل، ويقوم بحفر مجاري الأنهار وقيعان البحيرات، وهو الرافعة السحرية التي تنقل الجبال وتمهد الوديان. هذا ما يقوله علم الطبيعة والكيمياء والجيولوجيا عن الماء، وما تراه العين المجردة من شأن الماء. أما في مجال البحث المجهري وما يراه الميكروسكوب في نقطة الماء فهو الأمر المدهش والمثير. فنقطة ماء من مستنقع تحتشد فيها عدة آلاف من أصناف الأحياء، وعدة ملايين من الكائنات الدقيقة من فيروسات وبكتيريا وفطر وطحلب، شعوب وممالك وأمم من الكائنات يأكل بعضها بعضا وتتعايش وتتعامل وتتنافس وتتسابق، وكل ذلك في نقطة ماء من مستنقع على كوكب هو ذاته أصغر من هبأة في الكون الواسع. ليس عجيبا بعد كل هذا أن نرى الماء مذكورا في القرآن في 64 موقعا على أنه نعمة كبرى يمن بها الخالق على عباده. وأنزلنا من السماء ماء طهورا، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات، وأنزلنا من السماء ماء فأنبتنا فيها من كل زوج كريم، وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض، وجعلنا من الماء كل شيء حي، خلق كل دابة من ماء، خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا. أفرأيتم الماء الذي تشربون، أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون؟ وفي أجمل الآيات يقول الله في مبدأ الخلق: وكان عرشه على الماء. وإذا اعتبرنا الآية تعبيرا بالمجاز عن عظمة الماء وخطره فالمعنى واضح، فقد رأينا أن الحياة كلها عبارة عن محلول مائي، وأن الماء هو وسيط الفعل الإلهي في المخلوقات جميعها، فعرش الله وسلطانه وقبضته تتم كلها من خلال الماء. أما إذا وقفنا عند الحروف واعتبرنا المعنى لغزا مما لا يعلمه إلا الله، فإن منتهى التشريف أن يجيء ذكر الماء مقترنا بالعرش الإلهي، وهو تشريف قد رأينا أسبابه. ألم نجد في نقطة الماء الواحدة أمما وشعوبا وقبائل وملايين الخلائق مما لا ترى العين؟ ألم نجد في جزيء الماء البسيط معجزة تركع أمامها علوم الكيمياء والطبيعة والجيولوجيا وتحار فيها عقول العارفين؟ هذا الجزيء الذي يخزن الطاقة ويفجر الحياة ويذيب الصخر وينحت القارات وينظم الطقس، هذا اللؤلؤ المذاب والماس السائل الذي يجري على حلق العطشان أحلى من القبل وأعذب من صرافة الخمر. حقا ما أحفل هذه الكلمات القليلة بالأسرار حينما ترتلها القلوب وتتأمل العقول: وكان عرشه على الماء. عالم الأسرار. ما أعجب تلك النفس التي في داخلنا، فيها من النار الشهوة والجوع والغضب والحقد والحسد والغل، وفيها من النور العفو والتسامح والحلم والفهم والحنين إلى النور الأعظم الذي جاءت منه، فيها من الطين الآلية والتكرار والجمود والرتابة والقصور الذاتي والخمول والكسل والعجز عن التغيير والتثاقل والتهابط، وفيها من الروحانية الانطلاق والحرية والشفافية والابتكار والخلق والإبداع والخيال والجمال، وهي لا تولد نارية ولا نورية ولا طينية ولا روحية، وإنما تولد مجرد إمكانية قابلة للصعود أو الهبوط إلى أي من هذه المراتب. وإذا تأمل الواحد منا نفسه في موضوعية شديدة ونظر إلى باطنه في حياد مطلق، فإنه يلاحظ أنه في حالة تذبذب دائم بين هذه المراتب، صاعدا وهابطا من لحظة لأخرى ومن يوم لآخر، من حالة وجدانية إلى حالة عقلية إلى حالة شهوانية إلى صفاء روحاني. والصوفيون يسمون هذه المراتب بالمقامات، وقليل جدا هم الذين يستطيعون الاستقرار والدوام في المقامات الروحية دون أن تشدهم جذبات الشهوة والجوع وأحقاد الحياة المادية وأطماعها، وكثير جدا هم الذين يستقرون في المراتب السفلية حيث الحياة شهوة ومضاجعة وأكل وشرب، وحيث لا هموم إلا هموم البطن والفرج. ويبقى بعد ذلك أوساط الناس ممن يتأرجحون بين النار والنور، بين جذبات العلو وجذبات التسافل، ينتشلون أنفسهم من إغراء ليقعوا في آخر. ولأن الشيطان مخلوق من النار، فلا مدخل له على الإنسان إلا إذا تهابط إلى المرتبة النارية من نفسه، وهي مرتبة الشهوة والجوع والغضب والحقد والحسد والغل. حينئذ يمكن أن يتم التواصل بين الاثنين بحكم المجانسة، فيستطيع الشيطان أن يوصل إلى الإنسان وسوساته، وأن يؤجج شهواته ويشعل غضباته، ولكنه يظل معزولا عمن هم في المراتب الروحية العالية بحكم عدم التجانس، فهو لا يستطيع أن يوصل إليهم وسوسته. ولهذا يقول الله تبارك وتعالى في القرآن للشيطان: إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، لأنهم ارتفعوا إلى منطقة يستحيل فيها التواصل، وخرجوا من نارهم الكثيفة إلى أرواحهم اللطيفة، حيث لا يسمع إلا رفيف الملائكة وإلهامات الأرواح العالية، وحيث يصبح نفث الشيطان أكثف من أن يصل إليهم. ولغز النفس الإنسانية هو في قابليتها لتمثل هذه الأدوار ولقبول هذه المراتب المتفاوتة صعودا ونزولا. يقول الله تعالى عن هذه النفس: فألهمها فجورها وتقواها. ويقول في كتابه الكريم عن قصة خلق آدم: وعلم آدم الأسماء كلها. ويفسر الصوفيون ذلك بأن الله جعل نفس آدم قابلة لتجليات الأسماء الإلهية، فالإنسان يمكن أن يكون الجبار، ويمكن أن يكون الرحيم، ويمكن أن يكون المنتقم، ويمكن أن يكون العفو، وهذه كلها أسماء إلهية، ولكنه أيضا يمكن أن يخرج عن هذه الأسماء الإلهية ويهبط إلى درك الأوصاف الشيطانية، فيكون اللعين والرجيم والمطرود والمحجوب، ويمكن أن يهبط إلى درك الأوصاف الحيوانية، ويمكن أن يهبط إلى غلظة الجمادات وإلى برودة الصخر الأصم. وهكذا خلق الله لآدم نفسا قابلة للتصور في جميع صور الكائنات من أعلاها إلى أسفلها. ويقول الصوفيون في هذا: إن الإنسان هو الكتاب الجامع، والكون هو مجرد صفحات من هذا الكتاب أو سطور منه، فما الأرض والسماوات إلا صفحات من كتاب جامع هو الإنسان الذي يستطيع أن يجمعها جميعا. ولهذا أمر الله الملائكة بالسجود لهذه النفس العجيبة التي سواها ونفخ فيها من روحه، لتكون قابلة لأن تسعى الكون بجميع صوره ومراتبه ودرجاته. وأخذ على نفسه العهد بتربية هذه النفس وهدايتها وجذبها إليه وتأديبها باللين والمكافأة وبالشدة والتعذيب، بالرسل وبالكتب وبالمصلحين والهداة، وبالنظر والكوارث والآلام الهائلة إن لم تنفع الهداية. وقال في كتابه: يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. كلنا كادحون إلى الله زحفا، كلنا ساعون إليه طوعا أو كرها، بالنار وبالألم والدروس القاسية والتنكيل، أو طوعا واختيارا وحبا وكرامة. ولن يستطيع أحد أن يخرج عن الصف ولا أن يخرج عن الاتجاه، فلا يوجد إلا اتجاه واحد هو السير إلى الله، إلى الله المصير، وإليه يرجع الأمر كله، ألا إلى الله تصير الأمور، وهو خلقكم أول مرة وإليه ترجعون. والعبيد هم الذين يسيرون إليه بالضرب والنكال والعصا، والعباد الأخيار هم الذين يسعون إليه حبا وشوقا واختيارا. ولا يوجد إنسان ملحد بحق آبق عن الطريق، فالكل على الطريق والملحد هو مجرد رجل منكر جاحد معاند لا يدري ماذا يفعل به، ولكنه في الحقيقة سائر على نفس الضرب بالعصا والكرباج، شأنه شأن أمثاله من العبيد حقراء الشأن ممن اختاروا ألا يكون لهم اختيار وتصوروا أنهم اختاروا الحرية، والحقيقة أنهم اختاروا أن يصكوا على أدمغتهم وقد طبع على قلوبهم وغشي على أبصارهم فصاروا كبهائم السواقي تتصور أنها تمرح في الشمس، والحقيقة أنها مغلولة إلى السواقي تعمل راغمة في مقابل حزمة البرسيم. وفي هذا الجذب الإلهي للجميع منتهى الرحمة واللطف والحب والمودة، فهو سبحانه حريص على إخراج الكل من الظلمات إلى النور ثم إلى الحضرة الإلهية عنده، الكل واصل في النهاية بفضل الله ورحمته التي وسعت كل شيء. ولكن البعض منا سيطول طريقه مارا بنار الدنيا ونار الآخرة، وهؤلاء هم المجرمون والمعاندون، والبعض سيصلون إلى الحضرة الإلهية وهم في حياتهم الدنيوية كما فعل محمد عليه الصلاة والسلام في الإسراء والمعراج حينما أصعده الله من فوق سبع سماوات، لأنه أهل للتشريف والتعظيم، والشريف العظيم لا يجوز له أن ينتظر طويلا بالباب قبل أن يأذن له الملك، وإنما يجب أن تفتح له الأبواب ويتلقى بالأحضان. هي رحلة الأبد والأزل من بداية خلق الأرواح في الملكوت إلى التنزل في الأرحام إلى الحياة الدنيا إلى الموت إلى عالم البرزخ إلى قيام الساعة إلى الآخرة إلى ما بعد الآخرة مما استأثر الله بعلمه. وهي أسرار يستمع إليها البعض في رهبة ويبتسم لها البعض في غفلة ويهزأ بها البعض في جهالة، ويقول هل هناك حقا شياطين، ويؤمن بذرة لا يراها وإلكترونات لا يعرف عنها إلا آثارها، وآثار الشياطين في حياته أكثر وضوحا من آثار الإلكترونات، وهي حقائق عند أهل الحقائق ممن لهم حظ في معرفة هذه الأشياء ذوقا وشهودا، وممن كشف عنهم الغطاء فرأوا ما لا يرى وسمعوا ما لا يسمع. والعاقل العليم من دعا الله أن يهديه إليه شوقا واختيارا لا قهرا وإجبارا، فيكون مثل السادة الأشراف لا مثل العبيد حقراء الشأن الذين يصكون على أدمغتهم وقد طبع على قلوبهم وغشي على أبصارهم فتصوروا أنفسهم من أهل الشطارة وهم من أهل الخسارة، وتصوروا أنهم اختاروا، والحق أن شيطانهم هو الذي اختار لهم سوء الدار وسوء القرار. الأصنام. نحن نقول إننا في عصر العلم، وإننا خلفنا الجاهلية وراءنا بأصنامها وأوثانها، ولم يعد هناك من يعبد اللات والعزى وهبل، ولا من يسجد لبعل، انتهى الشرك إلى غير رجعة. ولكني أقول بل نحن عبدة أوثان نسجد ونركع ونحرق البخور ونرتل التسابيح والابتهالات في كل لحظة لأصنام لا حصر لها، نحن في الجاهلية بعينها، ولو تكلمنا بلغة الإلكترونات ولو مشينا على تراب القمر. إنما اختلفت أسماء الأصنام واختلفت صورها ونوعياتها وتسطرت تحت ثياب الألفة، ولكنها هي الأصنام بعينها. ماذا يكون جسد المرأة العار اليوم؟ وهل هو إلا صنم رفعناه إلى مرتبة الإله المعبود المعشوق المرتجى؟ لقد أصبحت صورة الجسم العاري ماركة مسجلة نروج بها أي بضاعة. صورة المرأة العارية هي تعويذة التاجر التي يرسمها على إعلانات السجائر وإعلانات الخمور والصابون والبيرة والكاميرات والساعات والحراير والأقمشة حتى أدوية الزكام وشفرات الحلاقة ومعاجين الأسنان، وهي عامل مشترك في كل أفيشات السينما والمسرح، وهي على أغلفة المجلات وعلى كروت المعايدة وفي جميع الفترينات بمناسبة وبدون مناسبة، وهي على علب الشوكولاتة وعلب البونبون وزجاجات العطر، ونجدها بدون سبب في إعلان لتروس الماكينات، ونفاجأ بها في إعلان سيارات تفتح لنا الباب، وفي طائرات تقدم لنا طبقا من الجاتوه مع ابتسامة، وإلى جانب مطحنة بن تقدم لنا فنجانا من القهوة، بل في إعلان عن أسياخ الحديد الصلب تدعونا لنبني بيتنا الجديد، وهي دائما عارية أو نصف عارية أو بالمايو، وعدسة الكاميرا مركزة على النهر بين الثديين، وكأنما لا وسيلة لجذب الانتباه إلا باستخدام هذا المعبود الجديد، ولا طريقة لشد العين إلا بالتلويح بهذا الوثن. إنه الذكر والابتهال والتسبيح العصري، تسفح فيه الدموع وتنشد الأشعار وترتل المزامير والأغاني والرباعيات والسباعيات، وتؤلف المسلسلات والحلقات، كل حلقة تشحذ الذهن وتثير شهية المستمع والمتفرج لرؤية اللحظة الفاصلة، لحظة تخلع البطلة عذارها وتلقي ثيابها وتكشف عن المعبود المنشود. أما الصنم الثاني أو لعله المعبد أو الكاتدرائية العظمى أو الكعبة أو جبل الأوليمب الذي يتجمع فيه حشد الآلهة العصرية، فهو فترينة البضائع الاستهلاكية التي تتحلق حولها العيون مشدوهة مبهورة مسبحة، تكاد تركع للثلاجة والريكوردر والتلفزيون والساعة الذهبية والسوار الماسية، والابن يقتل أباه والأخ يسرق أخاه، والموظف يختلس والصانع يغش والصراف يزور والمزيف يزيف في سبيل هذه الفترينة الوهاجة، فترينة الأحلام، الكل يتهجدون ويسهرون الليل يصلون لها، وكل شيء يفنى ما عدا وجهها ذي الجلال والإكرام المضاء دائما بالنيون والفلوريسنت في حي المال والتجارة من كل مدينة. أما الصنم الثالث فهو الهيكل، هيكل الفكرة المجردة والنظرية والمذهب السياسي الذي يركع فيه المريد المتعصب، لا يرى حقا إلا ما تقوله بنود نظريته، ولا يرى صدقا إلا ما يأمر به مذهبه، فإذا سمع من يتكلم عن مذهب آخر فهو خائن مارق فاسق يستحق أن يحرق حيا، وهو يعيش بفكر مقلوب ومنطق معكوس، فالإنسان عنده يجب أن يوضع في خدمة النظرية لا النظرية في خدمة الإنسان، وهذا هو عابد الصنم الأجوف المجرد وعابد قصاصات الورق والشعارات الطنانة الكاذبة، وهو أحد مجانين هذا الزمان. وصنم آخر شائع هو الدكتاتور والحاكم المطلق والطاغية المستبد الجالس على عرش السلطة، ومن حوله بلاط الهتافين والمصفقين وحملة المباخر والمجامر والمسبحين بالحمد والمنافقين والكذابين وقارع الطبول ونافخ الأبواق، تزفه الأناشيد والأهازيج في كل مكان، ويلقن الأطفال في مدارسهم، إنه الرزاق سبحانه والمنقذ والمعين الذي يطعمهم من جوع ويؤمنهم من خوف ويكسوهم من عري، وإن عليهم أن يتوجهوا إليه بالتسبيح والتحميد كل صباح، وإن عليهم أن يحفظوا كلماته ويعوا وصاياه ويلتمسوا رضاه. وربما كان أشيع أصنام هذا العصر وأكثرها انتشارا هو صنم الذات، عبادة النفس واتباع الهوى، المرأة التي تعبد جمالها والرجل الذي يعبد أناقته والممثل الذي يفتتن بشهرته والفنان العابد لفنه والبطل المبهور ببطولته والمتحدث اللبق الذكي المعجب بنفسه وبذكائه ونجم السهرة المزهو بشخصيته وصاحب الملايين الفرحان بملايينه، والمال في أكثر الأحوال وفي هذا العصر المادي صنم في ذاته تقدم له القرابين من دم الجميع. وقد يختفي صنم الذات وراء صنم أكبر هو العصبية للعائلة أو القبيلة أو الطائفة أو العرق أو العنصر أو الملة، وكلها أصنام، وكلها عبوديات، وكلها شرك. وعبد الله لا يكون عبدا لله إلا إذا تحرر منها جميعا وأسلم قلبه ووجهه خالصا من جميع الشواغل والعلائق والتبعيات والمنازعات. القلب لله بلا منازع، هذا هو الدين. أما ما نحن فيه فهو جاهلية، جاهلية العلم التي جاءت بأصنامها الجديدة ونصبت أوثانها العصرية وأقامتها مكان اللات والعزى وهبل وبعل، وأقامت لها الهياكل ووظفت لها السدنة والكهان وقدرت لها النذور والقرابين. ولو أننا جلسنا إلى أنفسنا وصارحنا أنفسنا في لحظة صدق لوجد أكثرنا نفسه في إحدى خانات عباد الأصنام يسبح دون أن يدري لوثن من تلك الأوثان الخفية التي أقامها عصر المادة في قلوب الناس. الحب والعداوة. الصحبة السعيدة فن، والمعاشرة الحلوة موهبة واقتدار ليس لكل واحد حظ فيه، ويخطئ من يظن أنه يمكن أن يحقق السعادة بقراءة كتاب أو تطبيق منهج، فالسعادة لا توجد في كتب، وإنما هي منحة الطبائع النقية والفطر السليمة والبصائر النيرة، وهي ثمرة أخلاق وليست ثمرة علم. وأكثر ما نقرأه في الكتب عن الحب الأمثل والزواج النموذجي والصداقة الناجحة محض أكاذيب، وبعض هذه الأكاذيب شائع جدا، وهو من كثرة ما تردد على الألسن أصبح في مرتبة الحقائق. من هذه الأكاذيب الشائعة أكذوبة اسمها الاندماج، إن اندماج الاثنين في واحد هو أكبر الشواهد على عمق الحب وحسن الصحبة وسلامة المعاشرة، وهي كذبة عظيمة وثمرة تطبيقها نكبة مؤكدة وكارثة ليست في الحسبان. أولا، لأن الاندماج مستحيل، ولا يمكن الاثنين أن يصبحا واحدا إلا بمجموعة من الإجراءات التعسفية نهايتها المحتومة هي التعاسة، ورجفة القبلة واستسلام العناق وإغماءة الفراش التي نتخذها دليلا على حلاوة الاندماج ليست في حقيقتها إلا حالة فسيولوجية عابرة طولها في عمر الزمن ثوان يسترد بعدها كل واحد كينونته وفرديته واستقلاله. وأي محاولة للدمج بعد الصحو من تلك اللحظات تكون في حقيقتها عدوانا من كل من الطرفين على استقلال الآخر وفرديته، مثل ما يحدث من التجسس على الخطابات والتصنط على التليفونات وتفتيش الجيوب وشق الدماغ لمعرفة ما فيها بحجة أنه لا يجوز أن يكون الاثنان اثنين، وإنما يجب أن يكون واحدا لا أسرار ولا خفايا ولا خصوصيات، واللي في جيبي في جيبك واللي في بطني في بطنك. وينسى الذين يروجون هذا الكلام أن انتهاك الخصوصية والشخصانية والفردانية هو أسوأ أنواع العدوان، وهو أشبه باقتحام المجال الجوي أو التسلل إلى أرض مقدسة أو انتهاك الحرمة. وقداسة الشخصية الإنسانية هي في استسرارها واستغلاقها، فإذا افتضحت انتهت وسقطت هيبتها واستنفدت بذلك العلاقة الإنسانية أغراضها، وما يلبث بعدها أن يتحول الاثنان إلى ألد الأعداء. لابد من احترام المسافة التي تحفظ لكل فرد مجاله الخاص وكينونته الخاصة كإنسان مستقل له الحق في أن يطوي ضلوعه على شيء. وأمهاتنا كانوا ينادون أزواجهن بإضافة ألقاب ونعوت، فكانوا يقولون ياسي محمود أو ياسي حلمي، وكان الزوج يقول لزوجته يا أم إبراهيم يا أم حسن، وكانت تلك الألقاب تحفظ المسافة وتحفظ للعلاقة احترامها، ولم يكن رفع الكلفة في الفراش يعني رفعها إطلاقا في كل ساعة، وهو سلوك فطري سليم، لأن رفع الكلفة إطلاقا في علاقات اليوم أصبح يتداعى إلى التخاطب البذيء وإلى التفاحش في الألفاظ بحجة رفع الكلفة والصراحة، وهذا بدوره يؤدي إلى حالة من افتقاد البراءة والامتهان المتبادل والسوقية والابتذال، ثم تنتهي الحياة المشتركة إلى حالة من العري والسخف الذي لا يطاق. وحفظ المسافة في العلاقات الإنسانية مثل حفظ المسافة بين العربات أثناء السير، فهي الوقاية الضرورية من المصادمات المهلكة. وما يتصوره البعض اندماجا يولد فيه الحبيبان هو في واقع الأمر تصادم مهلك يهلك فيه الاثنان، فلا يمكن أن يصبح الاثنان واحدا إلا بعمليات بتر وتمزيق وزرع أعضاء، وتكون النتيجة أن يرفض كل جسم العضو المزروع كما يحدث في حكايات زرع القلوب ويموت الاثنان. والله خلق كل منا فردا مفردا فريدا منفردا ونسيجا وحده، وكل منا يولد وحده ويمرض وحده ويتألم وحده ويشيخ وحده ويموت وحده ويلقى الله وحده ويحاسب وحده. ذرني ومن خلقت وحيدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. الفردية هي حقيقتنا، والتعاطف والمشاركة الوجدانية والمواساة شيء غير الاقتحام والغزو والإدماج. التعاطف هو الحياة معا، والاندماج هو أن يقوم أحد الطرفين في أنانية بالتهام الآخر وهضمه واستيعابه والاستيلاء على مخصصاته وخصوصياته، والحالة الأولى إنسانية والثانية جريمة واستغلال ونفوذ. وأعجب ما يحدث أن نجد امرأة تحاكم رجلها على ماضيه قبل أن يلتقي بها ويعرفها، وكأنها تملكه من يوم ميلاده، وكأنما يمتد عقد الملكية بأثر رجعي، وهي تسمي ما تفعله حبا، والحقيقة أنه منتهى العدوان وسوء الخلق، تماما مثل الغيرة التي تسوقها على رجلها بدعوى الحب، وهي في حقيقتها ذريعة للتسلط والحجر والتملك والحصار. والإنسان السوي في حاجة دائما إلى لحظات انفراد مع نفسه وخلوة مع فكره، وهي لحظات عزيزة لديه لا يحب أن يقتحمها عليه أحد. ولذا كان الفراش المنفصل وغرفة النوم المنفصلة بالنسبة للأزواج أحيانا ضرورة. ومن الأخطاء الشائعة التي نغنيها ونرددها أن الشك يحيي الغرام ويزيد في نار الأحبة، هكذا تقول الأغنية التي يغنيها عبد الوهاب، وهكذا يتصور الأولاد والبنات، وهكذا يعاملون بعضهم بعضا. ولكن خريطة الواقع واستقراء الشواهد في كل بيت تقول إن هذا الحب، حب الغيرة والشك والأثرة، ينتهي دائما إلى فشل، ثم يتحول إلى جحيم العداوة وليس إلى نار الأحبة. والسر في ذلك أنه بدأ عداوة ولم يبدأ حبا، وأنه كان العداوة بعينها من أول لحظة، لأن الذي يحب إنسانا لا ينتهكه ولا يلغ في أحشائه، ولا يفكر في أن يكسر دماغه ليعرف ما فيها، ولا ينظر إليه باعتباره أرض وقف، وإنما ينظر إليه كإنسان حر له خصوصياته واستقلاله وكينونته، وهو لا يحاول أن يغزو أرضه أو ينتهك مجاله، وإنما يحاول أن يضيف إلى أرضه أرضا جديدة وإلى مجاله الحيوي اتساعا جديدا. ولكننا نعود فنقول إن هذه المسائل مردها في النهاية إلى الأخلاق وليس الثقافة، إلى الطبع وليس المدرسة. فالطبع السمح الكريم هو الذي يشع السعادة والحب من حوله، لأنه طبع معطاء وهاب بطبيعته. أما الطبع الشرير الأناني فهو طبع مناع مستغل لص لا يفكر منذ البداية إلا كيف يأخذ وكيف ينهب وكيف يسطو. وخلاصة القول أن المرأة السيئة حبها هو السوء بعينه، ولو تصورت أنه الغرام الذي ليس بعده غرام، ولو انتحرت دونه ولطمت الخدود وقبلت التراب. ثم هناك المرأة الأخرى التي تريد الرجل وترفض مشاكله وتطلبه لنفسها معقما مستخلصا مستقطرا من مصادره مثل العطور لا أثر فيه لأي شائبة من ظروفه، مع أن الرباط الإنساني في معناه الحقيقي هو التبني، والدليل الوحيد على علاقة المرأة برجلها هو تبنيها لمشاكله. أما أن تحاول تقشيره لتلقي بالقشر وتأكل اللباب فهو لون آخر من الأنانية ومن الشخصية الاستمتاعية الاستهلاكية التي تريد أن تأخذ ولا تعطي. والعلاقة الإنسانية لا يمكن اختزالها إلى نزهة على النيل وهمسات نجوى، وإنما هي تتضمن حملة تبع وتبني مشكلة، وكل تعارف بين اثنين يتضمن قبول مخاطر، وعلى من يرفض المخاطر أن يغلق عليه بابه ولا يدعي صداقة بأحد، فالصداقة هي الأخرى تبعة، وكلمة الحب وكلمة الصداقة دعوة. والله لا يتركنا ندعي أي شيء إلا ويمتحننا فيه بأن يضعنا أمام مخاطر الكلمة ومخاطر التبعة، فيطالبنا بثمن الصدق إن كنا صادقين. والله يمتحننا في ظاهرنا وباطننا، ويمتحن جواهرنا وقلوبنا وأفعالنا. وربما كانت أشيع خطايانا هي الجزافية في التعبير، الجزافية في التعبير عن الحب، والمبالغة في كلمات الإعجاب، والإسهال في لغة الصداقة، والغلظة في الخصومة، والحدة في الإدانة، والترخص في الاتهام، والتجاوز في التجريح، وكلها كلمات نطلقها بلا تحسب فتتحول بعد خروجها إلى طاقة مجنونة لا سلطان لنا عليها، فتدمي قلوبا وتفصم روابط وتزلزل نفوسا، وينكر الأخ أخاه والحبيب حبيبه، ولا يعود كل منا هو هو، وننظر إلى بعضنا البعض كأننا غرباء افتقدوا الألفة. وإذا بصديق الأمس الإنسان النادر قد أصبح خصيم اليوم الإنسان الرخيص المهلهل السيرة، لمجرد تباديل وتوافيق في لعبة الكلمات، وتباديل وتوافيق في الأشخاص، وبلا حجة سوى حجة القلوب التي تتقلب مع هوى اللحظات. ويهمس الواحد في نفسه: لا أصدق أنها هي التي تتكلم، مستحيل، هذه امرأة لا أعرفها تكلم رجلا آخر لا أعرفه. وكان أكثر احتراما لنا أن نراقب أنفسنا في الكلمة التي نطلقها حتى لا تستهوينا لذة العبارة، وحتى لا يسرقنا سحر الألفاظ، فنتبادل حبا هو عداوة، ونزاول عداوة هي حب، ونغرق في مكالمات هي ترف، ويلوذ الواحد منا بالآخر فيطمئن إليها، وهو لواذ القلق بالقلق، ولكن خيمة الألفاظ الحانية هي التي نشرت هذا العطر الخادع المخدر للحواس، فأوحت للاثنين بأن كل منهما قد وجد السكن وما هو بسكن، وإنما هي مجرد محطة استراحة من لهاث الحياة العقيم. والكلمة شيء خطير، وهي أشبه بالشحنة تنطلق من الشفتين كالرصاص، فتصيب وتجرح وتهدم وتخرب، وتحمل مع حروفها العذاب الذي لا شفاء منه. والله خلق الدنيا بكلمة، والمسيح كلمة، وتقوم الحروب بكلمة، وتضع أوزارها بكلمة، وتقوم الساعة بكلمة، وتنهد السماوات بكلمة. فالكلمة شيء كالسحر كالطلسم، وهي إذا انفصمت عن الفعل أصبحت عبثا، وإذا تناقضت مع الفعل أصبحت نفاقا. فما أحلى الصمت! اللهم اجعل لي صمت الجبل يحمل في أحشائه البركان وهو صامت، ويحمل في باطنه الزلزال وهو هادئ، ويحمل في جوفه الذهب والبلاتين والماس، ويبدو متواضعا بفرش نفسه للفقراء والبسطاء. اللهم اجعل مكالماتي معك وحدك، فأنت وحدك الذي تعلم ولا تظلم، ولا تتبدل عندك الأقوال والأحكام، ولا تضيع عندك محبة. ساخطون بلا مناقشة. السخط والرفض والتذمر والاحتجاج على كل شيء أصبح موضة اليوم بين الشباب. أحيانا يكون الاحتجاج على الآباء، وأحيانا على الحكام، وأحيانا على النظام الاجتماعي، وأحيانا على الكون كله، وأحيانا على الله سبحانه. كلمة لا بدون تمييز، بقضية وبلا قضية، بهدف وبلا هدف. وأحيانا لا للنظافة ولا للقيم والأخلاق ولا للعمل ولا للواجب والمسؤولية والنظام. والنموذج الجديد لهذه اللائية المتطرفة هو مجتمع الهيبيين الذين يتناكحون على الأرصفة ويمارسون الشذوذ الجنسي ويتسولون ثمن زجاجة بيرة ويشتركون في كل إضراب ويهتفون في كل مظاهرة ويبصقون على كل شيء ويتصورون أنهم طلائع الحرية وأنهم أول من خرج من أقفاص الإنسانية. والحق أنهم خرجوا فعلا من أقفاص الإنسانية، ولكن ليدخلوا في أقفاص القرود. وكلمة لا كانت من أشرف الكلمات حين قالها محمد صلى الله عليه وسلم لجاهلية زمانه، لأنها كانت كلمة تحمل معها النور والحق والعدل والخير. كانت لا أشادت أمة من عدم. كانت لا معها رؤية جديدة وكتاب وطريق. لم تكن معولا يهدم، وإنما كانت يدا تبني وشعاعا يهدي. ونحن جميعا مندوبون لنقول لا للظلم ولا للباطل. أما لا على وجه الإطلاق، الثورة للثورة والسخط للسخط، الخروج من ظلم إلى ما هو أظلم، الخروج من خطأ بنجدان الفوضى، تهدم كل شيء بدون رؤية. هذه الصرخة الجديدة التي تتردد الآن في جنبات العالم هي دسيسة دست على شبابه، ومن ورائها عقول ماكرة تعمل في خفاء وذكاء لإفساد كل شيء، في الفن، في الفكر، في الفلسفة، في السياسة، في الرواية، في الموضة، في السينما. يمكن أن تلمس هذه الأيدي الخفية وهذه التيارات الخبيثة للتهديم. غياب الصورة الإلهية من الرواية والقصة، تلك الروايات التي نراها على الشاشة أو نقرأها وكأنها الكوابيس، ونعيش فيها ساعات ثقيلة مظلمة وكأننا في عالم بلا إله، ونخرج بحالة من الشك والضياع والتوهان، ونحن نلعن كل شيء. دوران الأفكار الروائية في فلك واحد حول الجنس والخيانة واللامبالاة والانحلال وطلب اللذة بأي ثمن بهدف تحطيم روابط الأسرة. إشاعة الإباحية باسم تحرير العواطف. إفساد الفطرة بالتركيز على الجريمة والشذوذ. تملق الغوغاء وتحريض الطبقات باسم الثورة والتقدمية. استخدام الأسلوب الجميل والطرافة والإمتاع كغلاف من السلوفان الجذاب لترويج أسوأ المضامين وأردأ البضائع الفكرية. فكر سارتر الذي يحمل معه كل من يعتنقه إلى حالة من الغثيان والقيء والعبثية والإحساس بعدم الجدوى، وبأن الإنسان قذف به في الكون وترك وحده بلا عناية وبلا رعاية. فكر فرويد الذي يحمل قارئه على الاعتقاد بأن الإنسان مجرد غرائز جنسية هائجة تبحث عن الإشباع في النوم واليقظة وفي الطفولة والشباب والشيخوخة، وبأن أشرف ما أبدع الإنسان من فنون وآداب قد خرج من أعضائه التناسلية، وبأنه حيوان يغلف شهواته بالمبررات الكاذبة، ولكنه حيوان من مولده إلى موته. التخريب فيه غريزة والتهديم غريزة والموت غريزة. وعلى نهج فرويد في تفسير سلوك الإنسان بالحوافز الجنسية، صار الفكر المادي الماركسي في تفسير سلوك التاريخ بالحوافز المادية. ثم جاء هيربرت ماركوز ليستفز الشباب إلى حالة رفض مطلق وثورة مستمرة لتفجير المجتمع، بعد أن تكاسلت البروليتاريا عن تلبية نداء الفكر الماركسي لتهديم البنيان الاجتماعي، وأخلدت إلى الطرف وإلى رشوة الراحة والبقشيش السخي الذي قدمته إليها الرأسمالية الغربية. وليست مصادفة أن رواد تلك الأفكار المادية كانوا جميعا من اليهود. ثم سؤال على الهامش، هل صحيح أن النظر المنصف إلى الوجود وتأمل الحياة في موضوعية يؤدي بالإنسان إلى حالة من الغثيان والقيء والعبثية والإحساس بعدم الجدوى، ويخلف إحساسا بأن الإنسان قذف به في الكون وترك وحده بلا عناية. وهل صحيح أن الإنسان يدور في فلك أعضائه التناسلية؟ وهل من الممكن تفسير جميع مراحل التاريخ بالصراع الطبقي؟ وماذا نقول في الصراع بين روسيا والصين وكلاهما نظام واحد وكلاهما بروليتاريا وصراعهما مع ذلك يشكل التاريخ؟ وماذا نقول في فدائي يموت في فيتنام أو القدس؟ هل هو يدور في فلك أعضائه التناسلية وهو الذي يضحي بجسده كله في سبيل حق مجرد ومثاليات صرفة؟ أما خرافة الغثيان والقيء والعبثية فهي عبثية عند سارتر وحده، وقيء خارج من مناخ نفسي وحالة باطنية يعانيها هو. أما الكون فهو بريء من العبثية، منضبط أكثر من ساعة إلكترونية، سواء نظرنا إلى الذرة وهي أصغر ما فيه أو إلى المجرة وهي أكبر عوالمه. في الذرة لا يستطيع إلكترون أن ينتقل من مدار إلى مدار إلا إذا أخذ أو أعطى شحنة تساوي حركته من النواة أو إليها، وهذا هو حال الإلكترون الذي لا يعرف له جرم من فرط صغره. وفي المجرة العظيمة تولد الشموس وتشب وتشيخ وتموت وتتحرك في أفلاك وتدور حولها الكوكبات، كل هذا يجري في دقة ونظام وفقا لهندسة مقدرة وقوانين ثابتة لا تخرق. أما الإنسان فلم يقذف به إلى الكون بلا عناية، بل العكس هو الصحيح، فالعناية الإلهية حفت به من لحظة ميلاده، بل من لحظة تكوينه في رحم أمه، فالعناية سلحته بجميع وسائل الدفاع التي يحتاجها، سلحته بالسمع والبصر واليد والعضل والحيلة والذكاء والعقل. وفي المخ وحده 10,000,000,000 خط عصبي تنقل الإشعارات وردود الأفعال طول الوقت بلا خطأ وبلا عطل. وفي الكليتين والرئتين والكبد زيادة وافية في النسيج العامل تبلغ 7 أضعاف الحاجة، وهذه الزيادة هي الاحتياطي الاستبن الذي وهبته العناية الإلهية لمواجهة الأعطال والطوارئ المحتملة. ويموت في الساعة من جسم الإنسان 60,000,000 خلية تتجدد في نفس الوقت في تلقائية ودقة ونظام بديع. وفي الخلية الواحدة التي تبلغ في صغر حجمها 1/1,000,000,000 في داخل هذه الخلية الدقيقة نرى بالمجهر الإلكتروني مصانع ومخازن وجهازا لتوليد الطاقة وأرشيف ومخا آليا لتنظيم هذه الأنشطة المختلفة، كل هذا داخل صندوق هو جزء من 1,000,000,000. لم يكن هذا هو منتهى العناية من الخالق فماذا يكون؟ وماذا يكون كلام سارتر عن العبثية في الوجود وعن الإنسان الذي قذف به في الوجود بلا عناية إلا الجرأة على الحق بعينها؟ وإذا كان مراد سارتر بالعبثية وما يجري على الإنسان من مرض وشيخوخة ثم موت، وما يجري على الحياة من كوارث وأوبئة وزلازل وبراكين وطوفانات وحروب مهلكة، فهذه كلها أمور عارضة، ونحن نمرض ونصح، وبدون المرض لا نعرف الصحة، والمرض هو الاستثناء والصحة هي القاعدة، والزلازل والبراكين والطوفانات حوادث استثنائية، وكل منها له وجه خير ومنافع وفوائد. وبالزلازل والبراكين تستعيد الكرة الأرضية توازنها كل عدد من السنين، ولولا هذا التفريج والتنفيس المؤقت لانفجرت الأرض بالضغوط الهائلة في داخلها، والآلام والمشقات تربي الجلد، والتحمل والمحن تشحذ العزائم كما تربي الأمراض الوقاية والحصانة. والشر في الكون كالظل في الصورة يبدو من قريب عيبا، فإذا ابتعدت بعينك ونظرت إلى الصورة نظرة كلية اكتشفت أن هذا العيب هو ظل وأنه جزء مكمل للصورة. وفي هذا يقول ابن عربي: إن نقص العالم هو عين كماله، كما أن اعوجاج القوس هو عين صلاحيتها، ولو أنها استقامت لانكسرت ولما رمت. ثم إن عالم الدنيا كله عالم عارض زائل، ولذلك كان شره عارضا وزائلا، وقد جعله الله مقدمة لخير باق في الآخرة. والموت ليس نهاية وإنما بداية لفصل آخر وحياة أخرى. والحكم على رواية بقراءة سطر واحد منها لا يكون حكما صحيحا، وإنما يجب الانتظار إلى أن تتم الرواية فصولا قبل أن نحكم عليها. ثم هل يجب على الله أن يحقق السعادة للجميع ولماذا؟ وكيف نوجب على الله ما نجهل؟ وكيف نلزمه بطرق تفكيرنا ووجهات نظرنا؟ وهؤلاء الذين يريدونها جنة هل يستحقونها جنة وهم ينفثون فيها الشر والحقد والسم في كل لحظة؟ ويقول الغزالي في ذلك ويؤيده في رأيه ابن عربي: إن الإنسان لا يجري عليه قضاء إلا من جنس استحقاقه، لا يظهر فيك ولا منك إلا عينك، بمعنى أنه لا يجري عليك من الحوادث إلا من جنس قلبك ونيتك وضميرك. ويقول مترلينك في هذا المعنى: جرعتك من الماء دائما تساوي سعة فمك، أنت لا تقابل إلا نفسك في الطريق، إذا كنت لصا أسرعت إليك حوادث السرقة، وإذا كنت قاتلا قدمت إليك الظروف الفرصة تلو الفرصة لتقتل. إن الله صاغ العالم على مقتضى العدل، واختار بحكمته دائما أفضل الممكنات. وتأمل الكون والحياة لا يكشف للباحث إلا الجمال والإبداع والنظام والعدل والقانون، ولا توجد الفوضى إلا في نظمنا نحن، ولكن العيون التي فيها قذن والقلوب التي مالت عن الحق لا ترى إلا العبث والغثيان، ولا تعمل إلا للإفساد والتهديم. هؤلاء هم فرسان الشر وطلائعه، فلنقرأ كل ما يصل إلى أيدينا بحذر وبعقل ناقد، فما أكثر ما يدس لنا من سموم يراد بها هلاكنا، ولنثق دائما بأن الله كله خير، وبأن مشيئته كلها رحمة. ومن يشك في كلامي فليقرأ المقال مرة أخرى من الأول. شق في الحائط. النملة التي تسكن شق الحائط وتتجول في عالم صغير لا يزيد عن دائرة قطرها نصف متر، وتعمل طول الحياة عملا واحدا لا يتغير، هو نقل فتافيت الخبز من الأرض إلى بيتها، تتصور أن الكون كله هو هذا الشق الصغير، وأن الحياة لا غاية لها إلا هذه الفتفوتة من الخبز، ثم لا شيء وراء ذلك، وهي معذورة في هذا التصور، فهذا أقصى مدى تذهب إليه حواسها. أما الإنسان فيعلم أن الشق هو مجرد شرخ في حائط، والحائط لإحدى الغرف، والغرفة في إحدى الشقق، والشقة هي واحدة من عشرات مثلها في عمارة، والعمارة واحدة من عمارات في حي، والحي واحد من عدة أحياء بالقاهرة، والقاهرة عاصمة جمهورية، وهذه بدورها مجرد قطر من عدة أقطار في قارة كبيرة اسمها أفريقيا، ومثلها أربع قارات أخرى على كرة سابحة في الفضاء اسمها الكرة الأرضية، والكرة الأرضية بدورها واحدة من تسعة كواكب تدور حول الشمس في مجموعة كوكبية، والمجموعة كلها بشمسها تدور هي الأخرى في الفضاء حول مجرة من 100,000,000,000 شمس، وغيرها 100,000,000,000 مجرة أخرى تسبح بشموسها في فضاء لا أحد يعرف له شكلا، وكل هذا يؤلف ما يعرف بالسماء الأولى أو السماء الدنيا، وهي مجرد واحدة من سبع سماوات لم تطلع عليها عين ولم تطأها قدم، ومن فوقها يستوي الإله الخالق على عرشه يدبر كل هذه الأكوان ويهيمن عليها من أكبر مجرة إلى أصغر ذرة. كل هذا يعلمه الإنسان على وجه الحقيقة، ومع ذلك فما أكثر الناس أشباه النمل الذين يعيشون سجناء محصورين، كل واحد مغلق داخل شق نفسه، يتحرك داخل دائرة محدودة من عدة أمتار، ويدور داخل حلقة مفرغة من الهموم الذاتية، تبدأ وتنتهي عند الحصول على كسرة خبز ومضاجعة امرأة، ثم لا شيء وراء ذلك، برغم ما وهب الله ذلك الإنسان من علم وخيال واختراع وأدوات وحيلة وذكاء، وبرغم ما كشف له من غوامض ذلك الكون الفسيح المذهل. أكثر الناس بالرغم من ذلك قواقع وسلاحف ونمل، كل واحد يغلق على نفسه قوقعته أو درقته، أو يختبئ داخل جحر مظلم ضيق من الأحقاد والأضغان والأطماع والمآرب. نرى الذي يموت من الغيرة وقد نسي أن العالم مليء بالنساء، ونسي أن هناك غير النساء عشرات اللذات والأهداف الأخرى الجميلة، ولكنه سجن نفسه بجهله وغبائه داخل امرأة واحدة، وداخل جحر نملة واحدة التصق بها كما يلتصق بقطرة عسل لا يعرف لنفسه فكاكا. ونرى آخر مغلولا داخل رغبة أكالة في الانتقام والثأر، ويصحو وينام ويقوم في قمقم من الكوابيس، لا يعرف لنفسه خلاصا ولا يفكر إلا في الكيفية التي ينقض بها على غريمه لينهش لحمه ويشرب دمه. ونرى آخر قد تكوم تحت الأغطية وغاب في محاولة حيوانية لاستدرار اللذة، مثل قرد الجبلاية الذي يمارس العادة السرية أمام أنثاه. ونرى آخر قد غرق في دوامة من الأفكار السوداوية، وأغلق على نفسه زنزانة من الكآبة واليأس والخمول. ونرى آخر قد أسر نفسه داخل موقف الرفض والسخط والتبرم والضيق بكل شيء، ولكن العالم واسع فسيح، وإمكانيات العمل والسعادة لا حد لها، وفرص الاكتشاف لكل ما هو جديد ومذهل ومدهش تتجدد كل لحظة بلا نهاية. وقد مشى الإنسان على تراب القمر، ونزلت السفن على كوكب الزهرة، وارتحلت الكاميرات التلفزيونية إلى المريخ، فلماذا يسجن الإنسان نفسه داخل شق في الحائط مثل النملة، ويعض على أسنانه من الغيظ، أو يحك جلده بحثا عن لذة، أو يطوي ضلوعه على ثأر؟ ولماذا يسرق الناس بعضهم بعضا؟ ولماذا تغتصب الأمم بعضها بعضا، والخيرات حولها بلا حدود، والأرزاق مطمورة في الأرض تحت أقدام من يبحث عنها؟ ولماذا اليأس وصورة الكون البديع بما فيها من جمال ونظام وحكمة وتخطيط موزون، توحي بإله عادل لا يخطئ ميزانه، كريم لا يكف عن العطاء؟ لماذا لا نخرج من جحورنا ونكسر قوقعاتنا ونطل برؤوسنا لنتفرج على الدنيا ونتأمل؟ لماذا لا نخرج من همومنا الذاتية لنحمل هموم الوطن الأكبر، ثم نتخطى الوطن إلى الإنسانية الكبرى، ثم نتخطى الإنسانية إلى الطبيعة وما وراءها، ثم إلى الله الذي جئنا من غيبه المغيب، ومصيرنا أن نعود إلى غيبه المغيب؟ لماذا ننسى أن لنا أجنحة فلا نجرب أن نطير، ونكتفي بأن نلتصق بالجحور في جبن ونغوص في الوحل، ونغرق في الطين ونسلم قيادتنا للخنزير في داخلنا؟ لماذا نسلم أنفسنا للعادة والآلية والروتين المكرور، وننسى أننا أحرار فعلا؟ لماذا أكثرنا نمل وصراصير؟ الصدق والكذب. نشاطركم الأحزان، للفقيد الرحمة ولكم طول البقاء، دموعنا لن تجف حتى نلتقي، إلى جنة الخلد مع الأبرار القديسين، خسارتنا بك لا تعوض، ذكرك العطرة تملأ قلوبنا، نرثيك وبدموع الحسرة نبكيك، خالص العزاء ولكم الصبر والسلوان. تشرب سيجارة؟ متشكر، بشرب إنجليزي. آدي حال الدنيا، مين بيخلد؟ ترك فدانيين وفيلا في المعادي، مراته حتورس عالجاهز، هي الولية التخينة اللي هناك اللي بتاكل بسطرمة، عينها تندب فيها رصاصة، كانت دايما تقول عليه نسناس. صورتك في خيالي يا أبي لن تفارقه، بنتك أمينة، نم بين أذرع الملائكة يا حبيبي، ورحمة الله ترعاك، زوجتك الوفية. الحزن يدمي فؤادي واللوعة عليك تحرقني، أختك أزهار، الحياة بعدك مستحيلة، لن أنساك أبدا ولن أنسى عطفك وحسن رعايتك، ابنك فتحي. مين اللي بتعيط بحرقة هناك؟ واحدة ما حدش يعرفها ولا تعرفش حد، بتلطم وبتقول بنتي حبيبتي، بتعيط على حاجة تانية، كل واحد بيندب على نفسه، مراته بترقع بالصوت الحياني عشان تهضم البسطرمة. يا شيخ حرام عليك، هي دايما بترقع بالصوت الحياني في كل مناسبة، لما تضيع منها بكرة الخيط ترقع بالصوت الحياني، لما يعطل الأسانسير ترقع بالصوت الحياني، لما تقع كوباية ترقع بالصوت الحياني، بتقول يا سبعي، ولو طلع من التربة تاكله وحياتك. أعوذ بالله، انت في بينك وبينها ايه؟ أصله كان دايما يشتكي لي منها الله يرحمه، وكان يهرب منها ويجي يبات عندي ويقعد طول الليل يندب حظه ويقول مفيش حد يخلصني من الولية النكد اللي بتصرخ للنهار زي الكلاكسي دي، ده انا ساكن في جراج مش في بيت، اهو ربنا خلصه. ياسين والقرآن الحكيم، إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم، تنزيل العزيز الرحيم، لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون، لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون، إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون، وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. الفئ بيقرأ ومحدش بيسمع، وكل واحد بيهز راسه ويقول الله، حتى الفئ عقله في حاجة تانية غير اللي بيقولها. صدقت، لو كان عقله في اللي بيقوله ما كانش قاعد يلعلع كده وكان خشع شوية. حاجة عجيبة والله، أنا صعبان علي الميت، ولو كنت أنا الميت دلوقتي كنت هبقى زعلان قوي على نفسي. تصور يعملوا لي شادر ومندبة وملطمة ويوزعوا قهوة سادة على روحي ومفيش واحد منهم بيفكر في روحي، طب كان لازمته ايه؟ طيب ما يدفنوني وخلاص، ما جمت بالنسبة لهم اندفنت وانتهيت، ايه لازمته المرستان ده؟ كل واحد عاوز يحس انه زعلان وانه ادى الواجب. انت عاوز تنكد عليهم ليه يا اخي؟ انت عاوز تموت على كيفك؟ الميتم ده معناه كل واحد جاي يموتك على كيفه، فاهم؟ لا مش فاهم. أما تموت بإذن الله هتفهم. هكتب وصية إن محدش يكتب حرف أو يقدم نقطة قهوة على روحي. شعاع الشمس تجسد فيك، أنت نور حياتي الذي لا يغيب، أنت في سواد العين، أنت في شغاف القلب يا حبيبي، اسمك تسبيحتي، خيالك غرفتي، ابتسامتك وسادتي التي أغفو عليها، أنفاسك عطري المحبب، كلماتك مصحفي المقدس الذي لا يفارقني، ذكرك تاريخي، أيامك حياتي كلها، لن أنساك أبدا، حبيبتك الحافظة لعهدك حتى الموت. تفتكر كانت بتحبه؟ كلامها حلو، مؤكد كانت بتحبه ساعة ما كتبت الكلام ده، لكن بعد كده معرفش، كل شيء جايز يتغير في دنيا القلوب، بيسموها قلوب لأنها تتقلب. ألا يوجد شيء باق؟ الله باق. كنا عائدين من أداء الواجب حينما قال لي صديقي أنعيش في كذب دائم، ألا يوجد صدق؟ قلت له بل نحن نصدق دائما، ولكنه صدق محدود، صدق لحظتها، كلماتنا عمرها عمر الرسم على الماء والنقش على الرمال، وهي في العادة صادقة في حدود هذا العمر القصير إلا فيما ندر. وبعد ذلك؟ بعد ذلك تتغير الظروف وتتبدل الملابسات وتمتحن العواطف والأقوال والأعمال وتبتلى النفوس في جواهرها وتتقلب القلوب، ويأتي بعد الليل النهار وبعد النهار الليل، فنحن على أرض تدور، أليس كذلك؟ ألا يوجد حب يصمد للامتحان؟ ألا يوجد حب باق؟ أحيانا، ولكن هذا الحب الباقي في العادة تعيا عن حمله الكلمات والذي يحب هذا الحب إذا حاول أن يعبر عن نفسه لا يخرج منه إلا كلام عبيط أو عبارات بلا معنى، ومثل هذا الحب يكون في أغلب الأحوال أزمة في الصدر وعطشا خلف الضلوع، لا ارتواء له ولا حل له. إني أتمنى أن تحبني امرأة هذا الحب. إني لا أتمنى أن تحبني امرأة هذا الحب أبدا. لما؟ لأن المرأة التي تحب هذا الحب لا تسامح، إنها ترى نفسها قد أعطت روحها، فلا أقل أن تأخذ روحي. والذين يحبون هذا الحب هم بين قاتل ومقتول، وأنا لا أحب أن أكون أحدهما. بل هو الحب الرائع، بل هو الإشراك بعينه وعبادة المخلوق من دون الخالق. وهذا ما قاله الإمام الغزالي في حب المرأة الواحدة إذا كان استغراقا وصبابة، قال إنه السقوط في الشرك. ولهذا أباح الإسلام تعدد الزوجات ليحول دون هذا الاستئثار، وحتى لا يكون التوحيد إلا لله. وهل تظن أنك تختار قدرك؟ ألا يمكن أن يداهمك هذا النوع من الحب برغم أنفك فلا تملك منه فكاكا؟ إنه يكون مصيبة وكارثة وأسرا وسجنا وأغلالا، ومثل هذا الحب لا يكتبه الله إلا على عبد غضب عليه ولعنه وأضله، وأرجو أن لا أكون من المغضوب عليهم ولا من الضالين، وأرجو أن أعرف معبودي فلا أضل عنه، وأنه هو الله وحده جامع الكمالات، الأجمل من كل جميل، مهو الأفئدة وسكن الأرواح. وماذا للمرأة المثلى عندك؟ لها عندي المودة والرحمة والصحبة الطيبة ولا أكثر، لا غل ولا قيد ولا أسر، وإنما ضيافة كريمة يستضيف فيها كل منا الآخر مدى أيام الدنيا الشقية ويعاونه على تحملها. سوف أعيش فيك وأفرح فيك، وأراك بإذن الله في الأسر والغل والقيد غريقا لشوشتك في أذيال امرأة حتى تتوب عن تعذيبنا. تبت ولا داعي للبلاء، اللهم لا تدخلنا في تجربة، اللهم لا تكتب علي إلا حبك. وهل يتنافى حب الله مع حب الناس؟ بل هو يدعو إلى حب الناس، ولكن بلا غل وبلا قيود وبلا عبودية، حب المودة والرحمة لأسعار الغرام وضرام الشهوات. وهل يمكن أن يغنيك حب الله عن الحاجة إلى غرام بشري؟ نعم، إذا استطعت أن أفهم معنى النظر إلى وجهه، ومعنى أن كل شيء هالك إلا وجهه، ومعنى أن عشق الهالكين هو الهلاك معهم، وأن في حبه وحده الخلاص والعتق والحرية. وكيف تنظر إلى وجهه؟ أستشفه في صدح الطيور، وفي نور الفجر في جناح الفراش، وفي بصمة الإصبع، وفي عطر الوردة، وفي العدل المستتر وراء الألم، والحكمة الخافية في العذاب، وأشعر به في استسرار الليل وإبهام الموت وطلسم القدر، وأحس به في الحقائق التي تلقى في عقلي بلا لغة وبلا عبارة، وفي السكينة التي تسعفني ساعة الخطر، وفي الوضوح الرائع الذي يتجلى علي لحظة الأزمة، وفي الإحساس الحميم بالصحبة والونس وأنا وحدي، وفيما هو أكثر من ذلك من لطائف الأسرار التي يمكن أن تحدث بين العبد وربه مما لا يكتب ولا يقال. أهناك شيء لا يمكن أن يقال؟ كل ما هو مطلق لا يمكن أن يقال. وكيف نعرفه؟ لا نعرفه، ولكن نكابده. إحساسك بذاتك مكابدة وليست معرفة، ومع ذلك فهي أعلى من جميع المعارف في درجة اليقين. ذاتك أمر لا يرقى إليه شك، ومع ذلك فهي أمر لا يمكن أن يتوضح كما تتوضح سائر المعارف. والحقائق العليا كلها مكابدات وليست معارف، والمتصوفة يسمون هذا الإحساس بالله حضورا وحضرة. وهل يمكن أن نصل إلى هذه الحضرة بالاجتهاد؟ لا نستطيع إلا أن يساعدنا هو. وهل دخلت هذه الحضرة؟ أنا أبعد الناس عن هذا الشرف، أنا حالي مثل حالك ومثل حال المرحوم الذي دفناه اليوم، ومثل حال الخطائين الذين يتقلبون مع الليل والنهار، ولكني أحاول مجرد محاولة. هل كان لنا وجود قبل أن نولد؟ يلازمني إحساس منذ بدأت أعي وأدرك وجودي أني كنت موجودا دائما، وأني حقيقة ولست أمرا طرأ بالميلاد، وأني كنت هنا أو هناك في مكان أو لا مكان لست أدري، إنما هو إحساس دائم ومؤكد بالحضور لا أعلم مصدره، وكل ما يحدث أمامي الآن هو مرور شريط متتابع لأحداث متتالية لماض وحاضر، وهو شريط يمر أمامي ولكني في الأعماق خارج عن هذا الشريط، واقف على عتبة حضور مستمر وآنية مطلقة لا تعرف تزامنا، أراقب تصاريف الزمن أمامي عن بعد، وأراقب طفولتي وصبايا وشبابي وشيخوختي دون أن تدركني أنا أي شيخوخة، فأنا ذاتي شباب دائم وحضور دائم. ويؤيد هذا الإحساس الداخلي حقائق الدين التي تقول بأني أحاسب وأعاقب وأموت فلا أموت، وإنما أنتقل إلى حياة برزخية ثم إلى بعث ثم إلى خلود في نعيم أو خلود في شقاء، فأنا إذن خالد، وأنا لست مسألة طارئة استجدت بالميلاد وستنتهي بالموت، ولو أني كنت أمرا طارئا زائلا لما كنت حقيقة، بل مجرد ظاهرة موقوتة تلمع ثم تختفي فلا تعود، ولا تصبح هناك حكمة في بعث وحساب وعقاب، وعلام العقاب ولا حقيقة هناك. وفي القرآن الكريم إشارة خاطفة إلى هذه السابقة الوجودية قبل الميلاد: لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون. ومعنى ذلك أنه كان هناك خلق أولي على أحسن تقويم، وهذه الخلقة لا يمكن أن تكون خلقتنا التي نعرفها في الدنيا بجسمنا الذي يتعب ويمرض ويتلف ويشيخ ويموت. والله يصف كمال خلقة السماء فيقول: أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، أي ليس بها ثغرات أو نقاط ضعف. ومع ذلك فقد جعل الله في خلقتنا فرجا وثغرة هي مدخل الشهوة والشهوة، بل إنه سمى هذا الفرج سوءة وعورة، وقال فيما فعل إبليس بآدم وحواء بأنه ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما. فكيف يكون الخلق الذي جعله الله في أحسن تقويم ثغرة وسوءة وعورة؟ ولماذا سمى حياتنا هنا بالحياة الدنيا، أي الواطئة والسافلة، إلا أن تكون تلك الحياة هي أسفل سافلين التي رددنا إليها جميعا بعد النشأة الكاملة في أحسن تقويم؟ أهبطنا الله في هذه الجبلة الطينية التي بها الفرج والسوءة لنعيش حياة الابتلاء والمعاناة والمكابدة. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يحرمنا مما نحب ويحملنا ما نكره ليرى كيف يكون صبرنا واحتمالنا ولتظهر بذلك صفاتنا. وإنما يظهر الإنسان على حقيقته إذا حرم مما يحب وإذا حمل ما يكره، فهنا تتفاضل النفوس، فهناك نفس تحمد وتشكر ولا تعترض وتفوض الأمر إلى الله، وهناك نفس تعاتب ربها وتحتج، وهناك نفس تسب الملة والدين وتتشاجر مع الله ومع الناس، وهناك نفس تتعجل فتسرق وتقتل وتعتدي لتصلح حالها وتنهي حرمانها. وهكذا تتفاضل النفوس وتظهر الحقائق، ومن أجل هذا خلق الله الدنيا وأنزلنا الله هذا المنزل في أسفل سافلين لتظهر لنا حقائقنا. وما خلق الله السماوات والأرض إلا بالحق وللحق ولإظهار الحق. وفي آية أخرى يقول: نحن خلقناهم وشددنا أسرهم. ولقد فهم السلف شد الأسر بأنه أشبه بشد دعائم البناء وتقويته، ولكني أقول ولماذا لا نأخذ المعنى على ظاهره بأن الله وضعنا في الأسر، في أسر هذه الجبلة الطينية، وشد وثاقنا وبهذا أنزلنا من مرتبة الخلق في أحسن تقويم إلى عالم أسفل سافلين، وهو إهباط عام لا استثناء فيه، وإنما استثناء الصالحين في الآية هو استثناء في الأجر بعد الموت، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون، فالصالحون أيضا يردون معنا إلى أسفل سافلين، ولكن لأنهم صبروا واحتسبوا وسابقوا إلى الخيرات، فلهم بعد الموت والخروج من عالم أسفل سافلين، لهم أجر غير مقطوع في الجنة، أما المجرمون فمصيرهم بعد الخروج من أسفل سافلين بالموت، العقاب بأسفل سافلين أخرى هي العذاب الأبدي في الآخرة، فهم في أسفل سافلين أبدا. ثم إننا نرى إشارات أخرى لهذه السابقة وهذا الوجود العلوي في أحسن تقويم قبل النزول إلى الأرحام، وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة، ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، أين وكيف جمع الله النبيين وأخذ عليهم الميثاق مجتمعين، ونحن نعلم أنهم جاءوا إلى الدنيا متفرقين متباعدين بالموت والميلاد، إلا أن تكون تلك الجمعية حدثت في عالم آخر ومستوى آخر من الخلق. ثم لماذا يقول المجرمون يوم انكشاف الحقائق ساعة البعث والحساب: ربنا أمتنا اثنتين وأحييتنا اثنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل؟ متى كانت هاتان الموتتان ونحن لا نعلم ولا نرى إلا ميتة واحدة؟ إن هذا الكلام وثيقة هامة تؤكد وجود حياتين وموتتين، ومعنى الموت ليس الإعدام والملاشاة، ولكن النقل من حال إلى حال، فالله يسمي النقل من الحياة الدنيا إلى الحياة البرزخية موتا وإماتة. وبهذا المعنى يمكن أن نفهم الإماتة الأولى المذكورة في الآية بأنها كانت الإماتة عن الخلق الكامل في أحسن تقويم وإنزال النفوس في الأسر، في أسر الجبلة الطينية تعيش وتكابد بفروجها وسوآتها في أسفل سافلين. ثم تأتي الموتة الثانية بالنقل من هذا الحال من البلاء إلى حال الحياة البرزخية في القبور، ثم يكون الإحياء الحق بالنفخ في الصور والبعث، فتلك حياتان، حياتنا الأولى في أحسن تقويم وحياتنا في الآخرة، ولا تحسب الحياة البرزخية في القبور حياة لأنها حياة ناقصة شبحية، وكذلك حياتنا الدنيا فهي الأخرى ناقصة وفانية وزائلة ومعيبة. يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، أي لهي الحياة الكاملة الحقة. وحياتنا الدنيا التي خيل إلينا أنها سنوات طويلة مديدة، سوف نرى حين البعث أنها لم تكن أكثر من ساعة من نهار، كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار، فهي إذن حياة لا تساوي شيئا، فنحن إذن أمام حياتين كاملتين، حياتنا في أحسن تقويم قبل الميلاد، وحياتنا في الآخرة بعد البعث. ثم ذلك المشهد الذي استخرج فيه الله ذرية آدم من ظهره قبل ميلادها وقبل مجيئها، وأشهدها على ربوبيته فاعترفت وشهدت بذلك، متى وأين وكيف كان ذلك؟ وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون؟ فذلك كلام وحوار بين الله وبين كل نفس منفردة أو الكل مجتمعين، الذرية كلها لا أحد يدري، يقول فيه رب العالمين: ها أنا ذا قد جئت بالابن قبل أن يولد من أبيه، حتى لا تقولوا إنما أضلنا الآباء فضللنا من بعدهم، بل ها أنتم قد أحضرتم من قبلهم. وذلك قلب لمفهوم الزمن وإتيان بالمستقبل قبل الحاضر، ولا ندري أين ومتى وكيف كان هذا الإشهاد. وقد أقرت جميع النفوس وقالت: بلى شهدنا يا رب. ثم الحديث النبوي الثابت والصحيح الذي يقول فيه النبي عليه الصلاة والسلام: كنت نبيا وآدم يجدل في طينته، فهذا إذن وجود سابق وخلق سابق على الميلاد. وقد فهم منه الصوفيون نظريتهم التي يرددونها في الحقيقة المحمدية، فمحمد عليه الصلاة والسلام وإن جاء آخر الأنبياء في البعث، إلا أنه خلق أولهم بالحقيقة، وذلك هو الخلق النوراني في أحسن تقويم. ويلزم القول أنه أمر لم ينفرد به النبي عليه الصلاة والسلام، بل إن لكل منا حقيقة سابقة على ميلاده، هي خلقه النوراني الأول قبل النزول في الطين والخلق في الأرحام. كلنا كانت لنا سابقة، وكنا حقائق قبل أن نصبح أجسادا، والسؤال الأكبر هو: ماذا قبل؟ وماذا كنا قبل خلقنا في أحسن تقويم؟ وقبل تسويتنا شخوصا نورانية، وهل كنا عدما معدوما؟ إن الله يقول: وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. فنفى الله عنا الشيئية ولم ينف عنا الهوية، بل إنه ليؤكد لنا هذه الهوية قبل الخلق في آية أخرى: وإنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذا المخلوق إذا أردناه نقول له كن فيكون، فكلام الله يتوجه إلى هوية في العدم، نقول له. لمن؟ تلك هوية كائنة قبل أن تخلق، وهذا توكيد بأنه كانت لنا هوية في العدم، وإننا لم نكن معدومين قبل تسويتنا في أحسن تقويم. أين كنا وأين كان ذلك؟ يقولون في العلم الإلهي المحيط الذي لا يعزب عنه ذرة ولا يغادر صغيرة ولا كبيرة: كنا أسرارا مكنونة معلومة في خزينة علمه بشخوصنا وحقائقنا وخيرنا وشرنا وطبائعنا. وفي ذلك يقول ابن عربي: إن التشخص أزلي وليس عارضا، وهو يسمي هذه الأسرار المكنونة في خزينة العلم الإلهي وفي كنوز الجود، يسميها الأعيان الثابتة، ويقول إنها قديمة وأزلية وليست بجعل جاعل، أي أن الله لم يتدخل بجعلها على هذه الحقيقة أو تلك. ولهذا يقول ابن عربي إن الله يخاطب المجرمين يوم القيامة قائلا: ما حكمنا عليكم ولكن هكذا كنتم، أي هكذا كنتم أشرارا من الأزل، لم أخلق فيكم شرا، وإنما وضعتكم في منازلكم ومراتبكم، لم أحكم على أحد بظلم، ولو عرفتموني وسألتموني الفضل لأعطيتكم، ولكنكم أنكرتموني ورفضتم رحمتي ورددتم يدي الممدودة، وقطعتم الحبل بيني وبينكم في الدنيا، وناديتكم فلم تسمعوا، وواعدتكم فلم تلبوا. وتلك منتهى الحرية والمسؤولية، لا جبر ولا قهر على شيء، الكل تلقى النداء، والكل امتدت إليه اليد بالرحمة، وألقيت إليه النظر، وحفت به الملائكة تدعوه بالخواطر الطيبة، وجاءه الرسل والأنبياء والكتب والمذكرون والمعلمون. والذي لم يتيقظ من غفلته حاولنا إيقاظه بالبلاء وبالمكاره والمصائب حتى استنفدنا معه الأسباب. تلك حياة ممتدة إذن، ووجود ممتد له فصول، فصل بعد فصل، وخلق بعد خلق، لم ننقطع عن الحضور لحظة منذ الأزل، وإنما ضللنا في انتقال من حال إلى حال، لم يكن أمرنا أبدا عدما معدوما. ألهذا يحدث دائما أن نحب أحدا دون مقدمات، أو ننفر منه دون مقدمات؟ أيكون هذا الشعور لمعرفة سابقة ولقاء سابق قبل الميلاد في ذلك الغيب الأول؟ أهي ذكرى باهتة لتلك النفوس التي تعارفت وتنافرت وتحابت وتناكرت منذ الأزل، ألهذا يكرر القرآن الكريم دائما لعلكم تذكرون؟ فذكر إنما أنت مذكر، إن هو إلا ذكر وقرآن مبين. كلا إنه تذكرة فمن شاء ذكره، وما يذكرون إلا أن يشاء الله هو أهل التقوى وأهل المغفرة، فما لهم عن التذكرة معرضين. يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى، يوم يتذكر الإنسان ما سعى، فذكر إن نفعت الذكرى، ذلك ذكرى للذاكرين. وكل القرآن ذكر وتذكير وتذكرة وذكرى. ومشهد استحضار الذرية من ظهر آدم قبل ميلادها وإشهادها على الربوبية تذكير وتصوير وتجسيد إجباري عملي واقعي لهذه القصة التي سوف تتعدد فصولا. أتعني تلك الآيات أنه كانت لنا حياة قبل أن نولد؟ الله أعلم بكتابه ولا أدعي تفسيرا، إنما هي محاولة فهم قد تكون خاطئة. والأمر يصيب الإنسان بالخوف والرهبة والخشية والدوار إذا استجمعه كله في ذهنه. فما خلق الله السماوات والأرض ليلهو، وما خلق الإنسان سدى، وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين، ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. والأمر جاد ولا عبث هناك، ولا ندري متى يأتي الموت وتنصب الموازين وتنكشف الحقائق وتهتك الأسرار، وإدمان التأمل يورث الرجفة في القلب. ماذا في سرائرنا؟ وماذا تخفيه الضمائر؟ وماذا تبطن النيات؟ وهل تستخفي في صدورنا الحمائم أو الأفاعي؟ لهذا خلقنا الله وخلق الدنيا ونقلنا في الأحوال وداول علينا الأيام والليالي ليكشف لنا المستور والمكنون والمكتوم من نفوسنا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. ويصعب على البعض أن يتصور أنه كانت له سابقة قبل ميلاده، ومع ذلك فنحن نرى الأطفال الرضع يتفاضلون بخيرهم وشرهم منذ ميلادهم، فمنهم من يعض الثدي في شره عدواني، ومنهم من يربط عليه في حنان. يفعل كل منهم ذلك ابتداء وليس كرد فعل على البيئة، فالبيئة واحدة في الحالتين وهي الأم، والأم تدرك هذا فتقول إن هذا طفل شرير وهذا طفل طيب، لقد جاء كل منهم بشخصية مختلفة وأقبل على الدنيا بخيره وشره وبدأ يتصرف على وفاق حقيقة سابقة. ألم يقل عيسى وهو في المهد: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا؟ والسؤال: متى أتاه الكتاب؟ ومتى جعله نبيا؟ ومتى جعله مباركا؟ ومتى أوصاه؟ وهو يتكلم في المهد لم يكد يلقم الثدي بعد. هذا الكلام صريح ومباشر عن أمر سبق في مستوى من الخلق سبق، والمتكلم وهو عيسى من البشر وليس الله، لنقول بالتعالي على الزمن ومحو الحدود بين ماض وحاضر ومستقبل. المتكلم هو عيسى بحدوده البشرية وتقيده بالزمان والمكان، فإذا قالت الآية بماض فهو ماض لا شك فيه. وإذا قال المتكلم إن الله أوصاني، فإن المعنى المباشر والبسيط يجب أن نفهم منه أن الله أوصاه في الماضي قبل مولده. وإذا قال إن الله أتاه الكتاب، فإن المعنى الذي يجب أن يرد على الذهن أن الله قد آتاه الكتاب في الماضي قبل مولده. ذلك هو مدلول اللفظ العربي، ونحن لا نتجنى على الألفاظ ولا نلويها ولا نخرجها من مدلولاتها. والكلام عن الحياة الدنيا بأنها لعب ولهو، وبأنها مجرد متاع، وبأنها مجرد ساعة من نهار، ليس من عندنا بل من عند الله خالق هذه الحياة، فهي لا تساوي عند خالقها شيئا بالنسبة لعظمة الحياة وكمالها في الآخرة. فالحياة بحق هي حياة الآخرة، وهي التي تحسب ويؤخذ لها ألف حساب وحساب. وحكم هذه الدنيا أشبه بحكم بروفة مسرحية، فهي مهمة فقط من حيث ابتلاء الممثلين واختبار قدراتهم، ولكن لا اعتبار لها في النهاية، وإنما الاعتبار كل الاعتبار للعرض النهائي على الجمهور. أما تصور البعض أن الإنسان بخلقته الحالية، ذلك الإنسان الذي يبول ويغوط ويتمخط ويتعب ويمرض ويشيخ وتصيبه المعاطب والمتالف من كل جانب، تصوره أن هذه الخلقة هي أحسن تقويم ممكن، وأنها هي المقصودة بالخلق على أحسن تقويم، فهذا رأي لن يوافقه عليه الكثير. ونحن لا نخرج عن مدلول اللغة حينما نتصور حالة أكمل من الخلق سبقت، ثم جاء هذا الخلق الدنيوي فوضع الله مدخلا للهوى والشهوة في هذا الإنسان ليمتحن صلابته وإيمانه. وفي النهاية نحن أمام آيات تحمل أكثر من وجه ومن وجوه التفسير، ولا يستطيع أي طرف أن يدعي بأنه وضع يده على سرها أو علم مراد الله منها، فلا يعلم مراد الله إلا الله، وإنما يجتهد الكل ويحاول الكل، والمحاولات جميعها تحتمل الخطأ والصواب، والعلم عند الله، وإعمال الفكر في القرآن ضرورة وليس طرفا، والتفكير في السابقة والخاتمة لا يشغل المسلم عن أمر مفيد، فهو عين الذكر وعين الفائدة، وهو يورث في القلب الخشية والتقوى. نعم، إن الأمر صدق وحق، ولا شيء يستحق البكاء من الإنسان أكثر من خطيئته، ولا شيء يستحق أن يتمزق له القلب أكثر من أن يخطئ وهو يعلم أنه يخطئ، ويتردى وهو يعلم أنه يتردى. إنه لأفضل له أن يتمزق ألف قطعة، كل قطعة تتألم وتتعذب ولا يرتكب الخطأ، ولو علمنا لما طلبنا من الله ساعة السجود إلا طلبا واحدا ألا نخطئ، وذلك هو العلم الذي بدايته التقوى، وذلك هو العلم الذي يبدأ على حافة الرعب. حينما يفكر العقل في المبدأ والمنتهى والغاية فيخر ساجدا وهو يرتجف: سبحانك سبحانك، مغفرتك رضوانك. للمزيد حمل أبليكيشن اقرأ لي على موبايلك أو ادخل على اقرأ لي.com.